السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب المنهاج للطالبين للإمام النووي، ما زلنا فيه باب التيمم. وقفنا عند انتهينا من أسباب التيمم. كم سبب التيمم ذكره المؤلف؟ ثلاثة. ما هم الثلاثة؟ فقد الماء أن يحتاج إلى عطش كرم ولو مال. طب تسمع إيه؟ الأولى فقد الماء، الثانية تجي الماء العطش. لا، ده فرع يسمى بإيش عنوانها. الأولى فقد الماء، الثانية اسمها كده فقد الماء العطش. فقد الشرع يعني الماء. ايه عرضت فقد الماء حكم ايه؟ لا هتألف كده، هو ده صح بس هتألف. عندك حاجة نعمان انت قول. هو الفقد الحسي والفقد الحقيقي يعني ايه؟ طيب يعني ده اسمه ايه؟ تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء، الأولى عدم وجود الماء، الثانية تعذر استعمال الماء لا بقى لأي شيء من اللي انت قلته الآن كله. ثالث مرض يخف معه استعمالية على وفاة أو طيب يعني مآلاً. بعد ذلك مآلا ما شرحناهاش، مآلا يعني لو بعد ذلك حتى يعني هو لا، وده تفصيل احنا بنجمل. انا عارف ان المتن كده، لكن لما تيجي تحط لها عنوان يعني تيجي تقول ايش هو هنا المتن بيفصل، لكن انت لما عايز تحط عنوان لاسباب التيمم انك كل فقد الماء او تعذر استعمال الماء وتحط تحت تعذر استعمال الماء كما تريد، مش مخالفة للمتن، لكن هو الطبيعي ان في المتن بيكتب عشان يفصل لك ما يريد هو يعني اصاله ثانيه. يعني كتب ايوه، ما انا عارف انه كتب وسبب، لكن لو جمعت كله ايش تعذر استعمال الماء، احنا مش بنا بنعترض على اللي في المتن طبعا، لكن انا بتكلم ان لو عايز تجمل الاسباب في حاجه ولا ايه؟ لكن هو مش بس نفس شوف، عشان انا مش ناقص مش هنصح بس. طيب انا اسوب بس عشان عايز المشاركه، مشاركات معايا ايضا لو سمحتوا، يعني كده تخلوكم معايا على التليجرام. طيب دي الاسباب صحيح؟ طيب اهلا بك يا استاذ هشام. هذا السؤال لك بما أنا جاي متأخر. السؤال هذا لك. رجل في الصحراء مع زوجته، الرجل أجنب والمرأة كانت حائضة فطهرت، ويوجد ماء مع رجل ثالث سيعطي لهم الماء، يهبهم الماء، ولا يكفي إلى واحد من الاثنين، الرجل يرفع به جنابته أم المرأة تتطهر به من الحيض؟ سؤال واضح؟ أم أعيد السؤال؟ لا، أعيد السؤال أم واضح؟ لا واضح السؤال. لا أنت هتشتغلي من أولها كده، أنا يعني فين هو بيقفل ليه؟ ولا ما أنت قلت لي صح، معلش لا أنت عليكش حاجة صح، ولؤي اللي كان بيسيبني دايما. سؤال مرة أخرى، رجل في الصحراء مع زوجته، هو أجنب والمرأة حاضت، والرجل الثالث معه ماء يكفي أحدهما، يأخذه الرجل ليرفع الجنابة أم تأخذه المرأة لتتطهر بها من الحيض؟ شوف يا استاذ، يعني انا يعني ما تزعليش مني، ايش اللي انت عملتيه؟ انت ابدعتي الحقيقه. طب ايش الفكر الجديد في المساله دي؟ ان يقصب الماء على الاثنين ويكملوا الطهاره بالتيمم، استفدنا ايه احنا الان؟ يعني لماذا ذهبتي الى هذا الامر؟ احنا الان سؤالنا الان من ياخذ الماء؟ من اولى بالماء؟ ما احنا ممكن نقول اي واحد ياخذ الماء والتاني يتيمم والدنيا هتمشي برضه. لماذا؟ عشان ممكن هم فين يتيمموا يعني، وعشان كده يعني نعم ايش يعني لا خلاص هو في ماء بس ده اجنبي سيعطيهم الماء، واحنا قلنا ان لو وهبهم الماء ياخذوه مفيش في منا، لكن من الذي اولى بالاستعمال؟ انا الاخ ده اللي جاي متاخر، انت ايه انت جاي من بدري ليك حاجات اعلى ان شاء الله هتبقى، لكن هو جاي متاخر اصلا. لا لو اي لما يجي ان شاء الله هيشيل شيله ثانيه اصلا هو طالع لسه. لا لا اتفضل حضرتك انا معاك، ده لو هياخد سؤال هيقعد فيه اسبوع عشان يجيبه، بس هسيبه له اسبوع ولو جابوا الرد بعد اسبوع هيبقى ليه جايزه عندي. بس اتفضل بقى حضرتك. طب ليه يعني اديني كده يعني؟ لا ده فيها تفصيل، ده المذهب فيها ثلاث اوجه، يعني المذهب المساله دي فيها ثلاث اوجه. انا مش عايز الاوجه بتاعت المذهب، انا عايزك تقول لي انت هتفكر فيها ازاي اصلا. احنا لسه ما دخلناش في الدرس بس كده اصدار ان احنا ايه يعني بننسى. طب ايه هنقعد كتير؟ المراه اولى برضو. هنا في اخت قالت المراه اولى. الحيض اكبر من الجناب، اكبر قد ايه يعني؟ مش عارف بيتوزن ولا ايه بالضبط يعني؟ ايش اكبر؟ طب ليه المراه اولى؟ هو يا استاذه ايمان الراي اللي قلتيه ده اخر وجه، ان الاثنين حدث اكبر فجاز ان ياخذ احدهما والاخر يتامى مع التسويه، ده الوجه الثالث اللي هو ما فيش فيه كلام يعني ايه واضعف الوجوه اللي قلتيه الان. انا قاعد بس افتح للاخ عشان يفكر يجيب لنا، واللي قال هنا الحيض اكبر يعني ايش الاكبر في المساله؟ يعني اكبر من ناحيه ايه؟ عندك حاجه ولا يعني نشوف تفتكر؟ طيب المراه الاولى هما هنا كاتبين ايه؟ المراه ده في حد يرد هنا؟ المرأة تتطهر من الحيض لأن الرجل ممكن يتيمم. طب والمرأة ما تتيممش يعني؟ المرأة تتطهر من الحيض والرجل ممكن يتيمم، ما الرجل أيضا ممكن المرأة ممكن تتيمم أيضا والرجل ممكن يتطهر من الجنابة. المرأة أولى، لماذا المرأة أولى؟ كلكم ولا أنتوا عشان أخوات بتقولوا المرأة أولى فقط يعني بتقدموا أنفسكن؟ ما هو الأخ هنا قال المرأة أولى بس هو ليه مقرب آخر مش عارف يجيبه. بس ماء الجنابة ليس بنجس، لكن ماء الجنابة الحيض نجس. اه والجنابه ليست بنجسه. اه الماء الرجل ليس نجس. طيب جيد، هذا احد الاستدلالات. جيد ماشي. واحنا قلناها في الدفايه الاخيار واللي دارسين معايا كمان الامتنا بشجاع هنا من الاخوات المفروض يفتكروا الكلام ده اصلا. طب ده توجيه على الوجه الاول اللي انت عايز تقدم ان المراه تستفيد بيه. طيب حد عندك حاجه ثانيه تضيفها؟ شد قاعد رافع ايدك ثلاث ساعات عايز تضيف ايه؟ طيب يعني اللي هو قاله. طيب عايز اقول ان بالماء هتزيل النجاسه لكن الجنابه ما فيش فيها نجاسه، لذلك قدموا زاله الغسل عشان ترفع معين الدم يعني اولى من الجنابه ان ما فيش فيها. ده وجه عند من قالوا بذلك. طب بس سريعا بقى عشان نبدا يعني كده استدلال واحد ولا ده وجه واحد؟ ده استدلال من الوجوه. في وجه أول إن المرأة تقدم، وجه ثاني الرجل يقدم، والوزن الثالث اللي قالته الأخت هنا إن الاثنين على التوازي. أنتوا الآن اشتغلتوا على المرأة تقدم فقلتم بالمسألة هذه. نعم الرجل يقدم شبه أن لا يقول أجنبي فالماء يكون تملكه هو في الأول فما ينفعش يديه للزوجة هو من قبل الحدث عنه. والراجل يعني والفكر يعني الراجل الاجنبي ما ينفعش يروح يدي الميه للزوجه؟ هو محتاج ولا عشان الاختلاط ولا عشان مش فاهم؟ هو محتاج. مين اللي محتاجه يا ابني؟ قلت الراجل ومراته في مكان ومعاهم واحد اجنبي ثالث هيدي لاحدهم الماء، ايه اللي يمنع ندي للمراه؟ ليش؟ على حسب اللي هيديله هو ما يديش للثالث. ده انت بعدت خالص كده، انت رحت بعيد، كنت دي طالعه منك. يلا يا ابو سفيان. هو ازاي كده بس يعني لو غلط سيدنا عامل يعني؟ طب ما انا هعلمك في الاثنين يا ابني وانا همسكك في الكرباج. ان الرجال مقدمون على النساء. في ايه؟ الرجال مقدمون على النساء. انت عندك عنصريه والله لو سمعوا الكلام ده يمسكوك يصوروك في التلفزيونات كلها. الرجال مقدمون على النساء في الميه؟ لا اقصد يعني مش ممكن دي. ف طب فين دي جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ انت هتزعل النسبة العليا عندنا اصلا هنا الاثنين حدث اكبر ممكن الجنوب يخفف الجنابة بالوضوء والمرأة تغتسل والرجل يتيمم بعد ذلك. لا اول ماء واحد بس يا استاذ هيكفي واحدة فيه. طيب خلاص الاول راحوا للوجه اللي قالوا انتوا ابتليتوا بمين؟ بالمرأة. طيب هم اولا خلينا ناخد الرجل عشان المرأة يبقى فيها رد الاول. الرجل قالوا نقدم الرجل. قالوا ليش؟ قالوا وجوب التطهر بالماء بالنسبة للرجل. شو بنت عايز تقول ايه؟ مش عارف تجيبها. دليل قطعي جاء قطعيا. ووجوب التطهر للمرأة بالماء جاء ظنيا وليس قطعيا. والقطع يقدم على الظن. كيف؟ قالوا الله عز وجل قال وكنتم جنبا فاتطهروا. هذا دليل قطعي يبقى لابد تتطهر بالماء. والسنة جاءت في حديث المرأة الذي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت إذا أقبلت الحيضة ثم قال إذا أدبرت الحيضة فإيش اغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. فجاء الأمر في السنة بالغسل ما جاءش الأمر في القرآن. طبعا ما حدش هيجي يقول لي الآية اللي هي ويسألونك عن المحيض هي فيها أمر. أنا بس عشان ما حدش ما يجيش في دماغه كله أذى. هل الآية فيها أمر بالغسل؟ ما فيهاش أمر بالغسل ولا تمش معايا اصلا ما فيهاش امر بالغسل. فاذا تطهرنا فاتهن لكن ما فيش فيها امر بالغسل ما فيش فيها امر انها بد تغتسل. ده اللي احنا بنتكلم عن الامر الان. لكن جاء الامر قالوا وجه الاستدلال في الوجه الاول فالرجال قالوا الامر هنا قطعي والامر هنا ظني. فلو تعارض قطعي مع ظني قدمنا القطعي. ماشي الظني السنة يا حبيبي مش الايه قطعيه في الدلاله ولا اذا كنت بجوره في الطهاره والسنه اغسلي عنك الدم ثم صلي. لا يا دكتور ازاي في الايه قوه السنه ظنيه في الثبوت اصلا. طيب خلاص ماشي. طيب يعني انا مش محتاج اقول لكم انتوا عارفين الكلام ده. لما اقول القران خلاص قطعي يبقى انتوا فاهمين ليه والسنه قطعيه يعني ما تخشوش في الكلمه اللي هي ممكن انا غلط فيها وانا بتكلم. خدوا المعنى عشان ننتهي مفهوم كده يا أستاذة. الله يهديك يا أستاذة أماني. وإن كنت بجرأة فاتطهروا للرجال وللنساء بس للجنابة مش في الحيض. إحنا بنتكلم رجل أجنب وامرأة حاضر ما هو جنبا فاتطهروا للرجال وللنساء بس من الجنابة. دليل قطعي. وأما في السنة جاءت الطهارة من الحيض فقالوا نقدم هذا على هذا. طيب الذين قالوا وإن علي أتذكر شفت لما وقفتوني راح مني الاستدلال الثاني بصراحة. أما نقول للمرأة الآن فقالوا هنا في المرأة قالوا المرأة هنا النظر لقوم المرأة بعدهم قالوا كما قلت أنت بمسألة النجاسة الدم وهذه ده ترجيح وترجيح. قالوا نظر للمصلحة طهارة نظر للمصلحة. إذا المرأة حاض إذا تطهرت فيرجى منها تحصيل مصالح أكثر بالماء يعني هيكون منها أن هي هيرفع عنها ال ال ال ال, ال, ال الدم النجس. الأمر الثاني هتؤدي إلى الصلاة بصحيح تصلي. والأمر الثالث هيستباح به الوقت للرجل والزوجة. فقالوا هنا اللي قدم لها الماء لأن المصلحة المرجوة منها باستخدام الماء فهموا عشان ما تجيش تقول لي ما هي ممكن لو تيممت هيعمل كده. احنا عارفين خلاص احنا بنتكلم المصلحة المرجوة المرتبة على الماء أكثر من المصلحة اللي ستأتي من اغتسال الرجل. فقدموا تعدد المصالح للمرأة عن المصلحة للرجل فقط اللي رفع الجنابة انه سيستطيع الصلاة فقط. فقالوا نقدم المرأة في ذلك. والحق ان هو تقديم المرأة اولى لان الحدث كما قال البعض هنا اكبر لكن ملوش اكبر يعني ايش كما قلت انت الان تلبسها بالنجاسه تلبسها بامور اخرى لما يرتفع بالطهاره تستطيع ان هي تفعل اكثر من عباده. فيقدم دم يقدم الماء للحائض عن الجنب. طبعا المساله مش رجال ونساء يعني هو لو كان في اثنين واحده جنب وواحده حائض كان نفس الكلام عشان بس يعني مسألة مش رجال ونساء. أنا قلت ليش الآن رجل وامرأة يعني عشان مسألة الاتيان مسألة مصلحة الاتيان والوقت هتكون فيها زيادة مصلحة فيها يقدم فيها ذلك. طيب في سؤال ثاني ممكن طب رجل اثنين في الصحراء واحد مش انا ارد لك على دي عشان نسيت. ما هو بصراحه لما بتقطعوني في الحوار انا بروح مني ساعات حاجات. هم ردوا الوجه الثاني على الوجه الاول لما قعدتوا تكلموا في الدلاله. ما هو شوف الحته دي لما وقفتوا لي فيها راح منكم رد الوجه الثاني. الوجه الثاني قالوا ردوا عليهم قالوا مساله ان احنا نوافقكم على القطعي والظني، فعندنا اجماع على ان المراه اذا حاضت وارادها زوجها او ارادت الصلاه لابد ان تتطهر عند اراده الصلاه أصالة، والجنب أيضا هو مأمور أصلا بالتطهر عند إرادة الصلاة مش غير إرادة الصلاة. فنزل الإجماع قطعي، يعني إجماع أهل السنة على أن المرأة الحائض عليها أن تتطهر إذا طهرت إذا جاء وقت الصلاة. فقالوا يرد عليكم مسألتنا القطعي بالظني، إن عندنا إجماع على وجوب الطهارة لها. فهذا يعني إيش يقدح في هذا الدليل. ماشي. وأنا تذكرت الآن في الرد ابو محمد حضرتك متاخر وبينك متاخر. لا استناني بس الاخ ده متاخر، خد سؤال قعد فيه ربع ساعه رد ما جاوبش. انت هتاخد سؤال هديك في اسبوع وتاتي باجابته. اذا جبت باجابته حضرتك هتاخد جايزه، اذا ما جبتش اجابته احنا بقى الاخوه هي اللي دول هتعمل مع حضرتك كتير. الان ثلاثه: ميت، ميت وحائض وجنب في الصحراء ولا يكفي ماء الا لاحدهم، هل الميت يغسل به ام الحائض ترفع طهارتها ام الجنب؟ خد بقى السؤال ده حد يجاوب لو سمحتوا عشان هو جه متاخر اصلا، اذا كنت عارفين الاجابه يعني. فحضرتك هتقول لنا الماء ده يستخدم للميت ولا الحائض ولا للجنب؟ هو ماء يستخدم لواحد من الثلاثه. خدوا بقى حضرتك عايز تقول لنا اخر الدرس براحتك، بس المهم ما يعطلكش عن الدرس معانا. ما كانش طب هتقول دلوقتي على طول يعني؟ طيب بس انا مش هرديك الاجابه دلوقتي، انا هسيبها محل للاخوات اللي هيشتغلوا هنا. اتفضل مع الدليل. طبعا مش عايز كلام من غير دليل، يعني مش عايز كلام من غير كده تقول لي وتسكت زي ما كان الاستاذ قعد ربع ساعه يفتكر بعد ما قال الاجابه اللي قال. طب مع الاستنباط مع الفكر بس بسرعه عشان نبتدي الدرس. هو هيبقى الميت اولى، اما الحاضر والجنب فيجوز لهما تماما. طيب انت كده تحتاج تبحث بقى، وانا هرد عليك رد العوام الحي ابقى من الميت يا راجل. يلا بقى ده مش دليل شرعي بس ممكن تاخده شرعي بعد كده، فانت ابحث بقى فيها. والاخوه اللي عايزه تبحث تبحث يبقى تدون عليه، خليها تمرين يعني وخلاص. ماشي بحث فيها صدق لي دي اوجه مش اقل، ثلاث اوجه. انا قلت اوجه الرجل وجه المراه والثالث التخيير. الوجه المعتمد ايه؟ لا انا معتمد او الراجح؟ الراجح المراه. انا رجحت المراه. نعم هو ردوا عليهم في الاول تقريبا. انا والله لا محطوط حاجه تتكلم. لا خلاص. طيب الاول اكرام الميت، اكرام الميت اكرام الدفن. طب ما ممكن يتيمم ويدفن يا استاذ، يعني ادي الميت ممكن يتيمم ويدفن وده اكرام له، الدفن غير الغسل خلي بالكم. ماشي. طب خليها سؤال لو سمحتوا بتجاوبونا عليه على المشاركه، وابو محمد هو المسؤول عن الاجابه اصلا عموما يعني. طيب نبدا الدرس ان شاء الله. فصل: يتيمم بكل تراب طاهر المتن في عندكم في حتى يداوى ولا ايش؟ حتى يداوى به. حتى ما يداوى به. طيب يبقى اول شيء قال يتيمم بكل تراب طاهر. بكل تراب يبقى هنا انتبه لكلمات المؤلف لان ده سياتي معنى تيمم عندنا لا يكون الا بالتراب. فقال بكل تراب يعني اي نوع من انواع التراب، كان تراب اصفر، تراب احمر، تراب اسود، تراب اعفر كما يقال رمادي شويه يعني، تراب ابيض. دي كلها انواع من الاتربه موجوده تجدوها يعني. فهذا كله تراب يصح التيمم به. هو قال بكل تراب، اذا معنى ذلك بغير التراب عندنا في المذهب لا يصح التيمم. ما الدلالة على التيمم بالتراب فقط عندنا؟ قال من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فقال ابن عباس أن الصعيد هو التراب. قال ابن عباس الصعيد هو التراب. ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أو هذا لا نستدل به. الذي نستدل به عندنا في المذهب جعلت لنا جعلت الأرض لنا مسجدا وتربتها لنا طهورة إذا لم نجد الماء. الرواية الأولى طبعا كانت جعلت الأرض مسجدا وطهورة. الرواية الثانية التي هي محل الاستدلال عندنا قالوا تخصيص العام. إيش التخصيص العام؟ الأولى جعلت الأرض مسجدا وطهورة، فالأرض كلها طهور. وهذه رواية مهمة نتعلق بها المالكية أصالة في جعل أن كل ما صعد عن الأرض يكون اتماما به. فالمذهب قال لا، جاءت رواية أخرى خصصت هذا العموم فقالوا جعلت الأرض مسجدا أو جعلت لنا الأرض مسجدا كلها وتربتها لنا طهور. فقالوا التربة لا هي التراب، فقالوا إذن لا يصح لا يصح التأمم إلا بالتراب. هذا قول المذهب، انتبهوا بس معي. ثم أيضا قالوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من حديث عمار، لأنه لما علمه قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، ثم ضرب وبين له ممسحة بالغبار، فقالوا هذا لا يكون إلا في التراب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأمم بالتراب، وقال لعمار كذلك، عمار لما تأمم تأمم بالتراب وأقر على ذلك. فقالوا إذن التأمم لا يكون إلا بالتراب. هذه أدلة المذهب. من وافقنا في ذلك؟ الحنابلة. مذهب من الحنابلة وافقه. خالفنا المالكية والأحناف. المالكية قالوا يتيمم بكل ما صعد عن الأرض، وقالوا هنا واستدلوا فتيمموا صعيدا، فقالوا كل صعيدا أي كل ما صعد عن الأرض يصح التيمم به. هذا أصل من الآية أولا. وقالوا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. قالوا جاء العام إن الأرض كلها مسجد وكل الأرض طهور، يبقى كل ما كان ما صعد على الأرض يكون طهورا يتطهر به. وأما طبعا هذا الرد بعد الشافعية، وأما تربتها طهور ممكن مين يرد أصوليا؟ نعم. طب وليش يا ذكر فرض الأفراد العموم؟ لا ليش؟ كم المذهب قال عندنا تخصيص، وهم قالوا ذكر فرض من أفراد العموم. أنت قلت صحيح ذكر فرض أفراد العموم، لماذا هو ليس كما قال المذهب عندنا؟ أو ممكن تقول المذهب قال هو تخصيص أو تقييد، حق يقال إن لابد تضبطها لأن هم يردوا عليك دلوقتي. فأنت لماذا قلت فرض من أفراد العموم ولم تقل تخصيص؟ لذلك الصحيح إن إحنا نقول عندنا في المذهب نقول تقييد. هو طبعا التقييد نوع من التخصيص، مطلق المقايد نوع، لكن لو قلت تخصيص هيرد عليك، وده اللي رد عليه المالكيه. ما هو انت قلت انا عايز هنا حد يرد عليا من المجموعه، فين يا استاذه امل عشان ترد؟ استاذه سحر فين عشان ترد؟ ومين موجود هنا؟ لا ما طب اقول يا دكتور علاء، انا فاكرك هتجيبالي بسرعه بصراحه. طب اتفضل سامعك. ليش فرض من افراد العموم؟ عشان على الصعيد المسألة مش كده أصولية. هو إيه الفرق بين التخصيص والفرض أفراد العموم أصلا أصولية؟ إيه الفرق بين الخاص والعام؟ هتجيبها بقى. أيوة التخصيص حكم الخاص مخالف للعام، اما فرض من فضل العموم ان هو نفس الفرض يوافقه. فهو هم الملكية قالوا لا، هو قال تربه، قال وجعل الارض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا. الحكم واحد، ده طهور وده طهور. يبقى الفرق ان هو قيد خصص او ذكر، مش خصص، ذكر التراب من باب التاكيد لان الاثنين حكمهم واحد. لكن لو كان الخاص حكم مخالف للعام يبقى ده تخصيص، يبقى تقول نعم بقولكم. هذا هو الفرق ما بين قول المالكيه لما ردوا به على المذهب، فقالوا لا هذا ليس تخصيصا، هو كل حكايه ذكر فرض افراد العموم. طبعا المذهب الصحيح انه بيقول تقييد، والتقييد نوع من انواع مطلق ومقيد، زي رقبه مؤمنه رقبه ورقبه مؤمنه. وهو وجهه النظر عند المذهب ايضا قويه. ليش؟ لان هم قالوا تحرير رقبه، الله عز وجل قال تحرير رقبه، ثم قال رقبه مؤمنه، ما هو الحكم واحد ايضا، لكن هذا تقييد للمطلق. فكان الشافعي يريد ان يقول لا، التراب جاء تقييدا للمطلق مش تخصيص للعام، تقييد للمطلق اللي هو الارض كلها طهور. والمالكيه يقولون لا، هذا ذكر فرد من افراد العموم، لا يخصص ولا يقيد، وهو من باب التاكيد على ان التراب الافضل. ثم استدل المالكيه بحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حاجته فخرج فأراد أن يتوضأ، وقبل أن يتوضأ سلم عليه أحد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجل له في الرد بأن ضرب يديه على الحائط ثم رد السلام ثم توضأ بعد ذلك. فوجه الشاهد أن النبي ضرب على الحائط فتيمم، أراد أن يرد السلام لا يؤخر الرجل حتى يتوضأ، فأراد أن يعجل له بالرد، فقالوا لما ضرب على الحائط تيمم، يبقى تيمم بما صعد عن الأرض. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بما صعد عن الأرض. نعم صحيح صح. دليل الملكية قالوا ده، قالوا ده دليل آخر عندنا، لكن هذا الدليل أيضا المذهب رد عليه. كيف تردون على ذلك؟ مش هتدفع على المذهب ولا إيه؟ أنت غرقان أنت في الموضوع ده. وطبعا احنا مش بندافع عن المذهب، احنا بندافع عن السنه، عشان بس ما حدش ياخد يستقطع ويقول ايش بيقول بيدافع. لا احنا بندافع عن السنه فقط. ليش؟ هو استدلوا الملكيه بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط وبيقول كل ما صعد عن الارض وتيمم، قالوا دلاله على التراب ليس بشرط. ايوه يعني يعني انت عايز تقول ايش؟ ايش لا يمنع لكل تراب؟ يبقى عايز تقول الان من قال لكم ان لما ضرب الانسان على الحائط انه لم يخلط في الحائط تراب؟ فاذا الامر دليل محتمل، محتمل ان يكون في تراب على الحائط فهو ضرب يستعمل التراب، ومحتمل ليس يكون له تراب. فاذا الدليل اذا تطرق الى الاحتمال سقط به الاستدلال اصلا المحتمل، فبالتالي هذا رد المذهب ايش عليه. المساله الخلاف قوي، وان كان الحقيقة قلت أقول بقول الملكية لزمان كثير جدا هو أنه أيسر على الناس. هنا دي الدليل الآخر للملكية نختم به. قالوا الأصل أن التيمم جاء رخصة من الشارع وأن المشقة تجلب التيسير، فلما جاء التيسير باستخدام التيمم فكان كل ما يمكن يتيمم به في مصلحة المسلم، والأيسر على المسلم أن يتيمم بكل ما صعد على الأرض، فالتيسير يوافق أن التراب وغير التراب. فمقاصد الشريعة والمشقة تجلب التيسير تقول بأنه كل ما صعد على الأرض يوافق مقصود الشارع في استعمال الرخصة، وهذا من أدلة الملكية. وكلام الملكية وجيه جدا حقيقة، ومن القوة بمكان، ومن القوة بمكان، لكني أحتاط بذلك وأخذ بقول المذهب بأنها استعمل التراب، لأن السنة الفعلية جاءت باستعمال التراب والغبار. ده حين سألت في الغبار، وأيضا يعني حديث إن هي تربتها لنا طهورا، وإن كان والخروج من الخلاف مستحب، لكن أحيانا يكون عدم استعمال التراب أيسر في بعض الأماكن. لكن حقيقة قلت قول الملكية أوجه الأقوال. بقى الحناف، الأحناف قالوا كل ما كان من الأرض مش صعد عن الأرض، كل ما كان من الأرض استثنوا الحديد والذهب والفضة. قالوا هذا الحديد نزل من السماء أصلا في الآيات، والستر الذهب والفضة أيضا، لكن قالوا كل ما من الأرض يصح الإيش التيمم به. فالمسألة يصل الخلاف قوي، وقول المذهب من القوة في المكان مع قول الملكية، وكلهم أئمة فوق الرأس. هذا الحكم والسبب ماشي الأربع حالات. هنا كده حكم سبب، يعني مثل مساله الازار، لو اشترط في الازار اتحاد حكم وسبب الان. ايوه الازار اللي هو ما دون الكعبين في النار، والثاني خويلات كذلك. لا ده الثاني مش اتحاد في السبب، السبب مختلف، بس الحكم مختلف والسبب الحكم والحكم مختلف والسبب واحد. في الخويلات الحكم مختلف، ان ده دون الكعبين في النار والثاني لا ينظر الله اليه. الحكم واحد، الحكم مختلف والسبب واحد للاطاله، لكن دي غير مسالتنا. مسالتنا ممكن تقول ان الحكم واحد والسبب واحد. طيب ما هو ده الخلاف، ما عشان كده احنا قلنا تقييد في المذهب. هم قالوا لا فرض من افراد العموم، ليش تحملوه تقييد اصلا؟ هقول بقى ان هو قالوا الحكم واحد واحد مفيش تقييد ليه؟ طب رقبه مؤمنه. لا لا بحكم التراب مثل حكم الرقبه. لا في فرق ازاي؟ انت نسيت رقبه ورقبه مؤمنه. ما هو انت تكلمت في ايش؟ تقييد المؤمن لازم تكون الرقبه مؤمنه، والا لو ما قلتش بذلك هيحرر الرقبه كافره ولا يجزئه. لا هي المساله هل هذا الحمل مطلق على مقيد ام هذا ذكر فرد من افراد العموم فقط؟ يعني يقوي حافظه على الصلوات والصلاه الوسطى، هل الصلاة الوسطى دي يقيد بها حافظ على الصلوات أم هي الصلاة الوسطى للتأكيد؟ إلى بقى الخلاف بيانا عشان ما أنا يعني نستفيد. وقلت قول الملكية وجيه جدا وأيسر ويضافر، لكن أحوط هو قول الشافعية ويوافق الملكية في ذلك. ممكن يتمم على الجدار عند ملكية يجوز، عند ملكية ضرب على الحائط طبعا ده مصيص كمان اللي هو بيسموه الدهان مش في غبار الا لو جاته تراب عليه ولا شيء يجوز، لكن عند الشافعيه لا يجوز. نعم. وعند الحنابلة ايضا لا يجوز، هذا قول المالكيه. ماشي، الشافعيه بيشتغل تراب وله غبار. الحديث اللي ذكرته الجدار ده هيبقى تراب اصلا، هما بيقولوا وما يدريك يعني انه يعني ليس تراب ومع غبار يعني. طب ليش تراب غير غبار؟ ليش يعني اللي يخليه ما فيش تراب على غبار؟ لا الغبار بيبقى دايما في الارض. لا انت مش واخد بالك ليش اقول غبار، التراب نفسه لما يبقى كتير او فيه تراب وانت تضرب هتنفخ هتلاقي بيطلع منه غبار، نفس التراب فيه غبار، نفس التراب ده غير الرمل، لذلك الرمل ممكن يكون فيه غبار كمان، لذلك سياتي معنا لو الرمل فيه غبار يصح، لو رمل من غير غبار لا يصح، لكن التراب نفسه هو اللي فيه الغبار. هو ده المقصود الآن، لو التراب ما فيش فيه غبار يبقى مش هيصح التعامل به، لكن ده ملوش علاقة بحديث الجدار أصلا، لأن ممكن الجدار يكون عليه تراب بجدار تراب بغبار، ما فيش ما يمنع عني ذلك من كثرته. قول أحمد كل من كل مكان من الأرض. دخلت الحديد لو كده إيش؟ دخلوا الحديد لو من غير الحديد والذهب والفضة وفيه إيه؟ نحن ننتقل شوية، خدوا بقى كده يلا عشان نمشي. طاهر قال انتهينا من المسألة هذه. قال كل تيمم بكل تراب طاهر، يبقى لابد ان يكون التراب طاهر، يبقى لا يصح التيمم بالنجس. رحت فين انت؟ ايه انا بس في حاجه مشكله عليا. ايه لو هو هيجيب موضوع الرمل يبقى كده مفيش خلاف بينه وبين الملكيه اصلا. لا ما يجي الرمل بس ما تخليش تستشكي عليك حاجه دلوقتي، ومحدش جاب سيره الرمل فيه ده بمشي دلوقتي. طيب طاهر قال فلا يجوز التراب النجس كالماء، الماء النجس لا يجوز اصلا. طب من اين الدلاله؟ قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا طيبا دلالة على أن التراب لابد أن يكون طاهرا ولا يصح أن يكون نجس. وقل التراب أو كثر لا علاقة له بالمسألة المياه، قليل والكثير، قل أو كثر لا يصح استعماله، قل أو كثر لا يصح استعماله، لأن الماء له قوة دفع النجاسة. يعني لو وقعت نجاسة على التراب قل أو كثر لا يصح استعماله أن يكون نجس. التراب لو تنجس ما بننظرش للقوة للقلة والكثرة، لان الماء هو اللي ننظر اليه لقوه الدفع، اما التراب ما دام قد تنجس فلا يصح الوضوء التيمم به. طب ايه قد ايه يا شيخ؟ انا بنتكلم على تراب تنجس دلوقتي، تراب تنجس ما ينفعش التيمم به. انت فاهم اقصد التراب ده؟ هو انا دلوقتي بقيس و مثلا في مصريه طبق الكلام ده يعني يا شباب ولا عامه؟ انا مش عارف فين هو حبيبي، انا بتكلم تراب. قال تيمم بكل تراب طاهر، قال طاهر يبقى لا يجوز النجاسه، لا يكون التراب متنجس، اي تراب متنجس لا يتيمم به ايا كان مكانه فين بقى خلاص المساله. قال طيبا طاهرا وطاهر يكون به مستعمل. لسه جاي، ما بقى لو سمحتوا وقفوا شويه، انا مش عارف اطلع كلمتين يعني، استنوا لغايه انا هيجي كل دوت ان شاء الله، او انت ما قريتوش المتن، المتن فيه مستعمل جاي ما تجروش معايا. طيب قال حتى طيبا حتى ما يداوى به، يعني حتى الدواء به في بعض النوع اللي اسمه الطين الارمني من ارمينيا، طين ارمني من ارمينيا ينسب لارمينيا، قالوا هذا يداوى به، فالذي يداوى به يصح ايضا انه يتيمم به، هذا الذي يقصده، حتى ما يداوى به ايضا يصح ان يتيمم به. كل بقى ما لا يكون ترابا عندنا لا يصح التيمم به، الزرنيخ المعادن كل دي مش تراب فلا يصح التيمم به. طيب وخلاص بقينا الخلاف ما بين ال طيب. وايضا قالوا يصح التيمم لسه، يجوز التيمم بغبار الجدار في الفروع، يعني لو عنده بالغبار اللي على الجدار ممكن يعني ايه تستخدمه وتتيمم به مع انه على الجدار، نعم لكنه تراب، تراب ولا غبار تستطيع ان تتيمم به، او تراب الارض مثلا، او حتى التراب اللي في الحنطه لما بتجيب القمح وتشيل منه بتفرزه بتطلعه من السنابل بيتكون معه اللي هو الايش؟ الغبار نعم اللي موجود، فلو فيه غبار ممكن انت تراب غبار تستطيع ان تستخدمه ويتيمم به. لكن اذا بينا ان لابد عندنا بغبار، لابد التيمم كله غبار. طب ليش الدلاله على ده؟ احنا بشرط وجود الغبار مع التراب، حتى قالوا لابد ان يعلق بالوجه واليدين، لما تضرب تنفخ وتستكشف الغبار الكثير تطلع، ثم تستخدم التراب ليعلق بالوجه واليدين. قالوا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، فقالوا هنا إذن كيف سيكون المسح من التراب بالغبار الذي يكون من التراب؟ فاستدلوا من الآية ولابد وجود الغبار مع التراب. قال وبرمل فيه غبار، وبرمل فيه غبار، يبقى خلاص هنا أيضا لو كان الرمل فيه غبار يصح استعماله أيضا لأنه مثل التراب. دل ذلك على أن المفهوم لو كان الرمل من غير تراب لا يصح. يبقى الرمل العادي، بعض الناس بتروح تجيب رمل من الشارع، رمل كومة رمل كده عند البناية عند الوقفة موجودة، فياخد منها ويتأمل. لو كان الرمل ده ملوش تراب، وهو الحمد لله احنا لو اتحط في الشارع خبز زي اجيب تراب الدنيا كلها عندنا، فهو هيبقى سهل اي شوية ياخده ويطلع منه التراب اصلا. لكن انا اتكلم لو رمل في الصحراء مثلا او في مكان والتراب ليس فيه غبار فهذا لا يصح. قال وبرمل فيه غبار لا بمعدن وسحاقة خزف. المعدن معروف، أي معادن لا تصح. سحاقة الخزف التقريب أن الخزف لما بيتجاب ويتكسر بيفتفت كده ويسحق، هذا ليس عندنا تراب فيه غبار. هو هنا معنى كلام المؤلف أنه هذا لا يسمى ترابا، من هو أصل المسألة هنا رجحها الإيش للأسماء الأصول بقى ما يسمى ترابا. فكل ما يسمى ترابا في اللغة لأننا العبرة بالاسم، لأن السنة جاءت كده وتربتها، فكل ما يطلق عليه تراب هو يصح أن يكون اسما شرعيا هنا بالتراب يتيمم به. فأما ما لا يسمى ترابا لا يتيمم به. ذلك أخرج هنا المعدن وأخرج السحاقة الخزف لأن لا تسمى تراب. قال هو مختلط بدقيق ونحوه، يعني أحيانا يبقى فيه تراب لكن اختلط بعد دقيق أو غير الدقيق، زعفران أو جص أو غير ذلك. بس هنا في خلاف في مسألة الاختلاط، لأنه قال وقيل إن قل الخليط جاز، يعني لو كان الخليط أقل من التراب يجوز، لكن هو هنا ترجيح الشيخ ومختلط بدقيق ونحوه. قالوا لأن الخليط هيمنع وصول التراب إلى العضو، يعني لما يكون التراب مخلوط مع دقيق أو مخلوط مع زعفران أو جص لو أنت ضربت عليه مش هينتقل التراب إلى العضو، فذلك جاء المنع، جاء المنع من هنا أصلا. ثم ذكر قول المضاعف إن كان القليل كان قل الخليط جاز. طيب قال ولا بمستعمل على الصحيح، يبقى التراب المستعمل كالماء المستعمل صحيح. طيب كيف بقى عشان انت تجيب المستعمل هتشيلها، كيف يكون التراب مستعملا؟ استعمل لا يا رجل، أنا عايزك تصف لي، تصف لي عرفت الماء كيف يكون مستعملا؟ أنا لا استنى حد، استنى حد الراجل ده أنا بسأله معلش. أنت ليك سؤالك، أنت جاي أنت واخد سؤال لسه ما جبتش إجابته. اتفضل. ينفصل على العضو، الماء اللي انفصل على العضو بعد ما تأدى به طهارة. أنا هسحب التعريف منك ولا إيه؟ أمال إيه؟ طب التيمم بقى كيف يكون مستعملا؟ اللي هو يعني ضربة وحطها على وجهي كده، يبقى انا استعملت بيه وجه ايش؟ المدبق كده مش مستعمل. احسنت يا احمد، استعملت شويه وخلاص. لا مش المدبق، انت تقصد الفضل. ايوه بالظبط. لا هو مش ده الكلام يا حبيبي، الرز اللي على ايدي. كيف ما كيف يكون التراب مستعملا؟ قولوا لي تاني. اذا ضربه بيدي على الارض ومسح بيها يدي ثم مسح بيها وجهي، وبعدين ولما يضرب ضربه في الارض بعد ضرب اليد ونفخ الزائد الذي يتطير هو المستعمل. بعد ضرب اليد ونفخ الزائد الذي يتطير هو المستعمل. لا مش صح. الذي يستعمل لطهارة واجبة بأن يتيمم به ماشي، ده المعروف، لكن كيف صورة المستعمل في التيمم؟ مسح فيها وجهه التراب اللي تساقط على وجهه ويدي يا شيخ، هو ده المستعمل اللي تساقط على الوجه، تخده زي المية يعني؟ زي المية؟ لا خطأ، التراب الذي يضرب عليه بكثير التأمل في فرض اللي يضرب خطأ وقع فينا احمال النجاسة يا أستاذ. دلوقتي لنتكلم متى يكون مستعمل، ما لهوش علاقة بالنجاسة. ممكن ضرب اليد على التراب لا انت تضربه كده حاجة تانية، بس مش عيال ما تسأل في العقيدة، مش قادر أقولها عشان ما أقدرش أتجاوز في الألفاظ. يا ابني انت وضح كلامك، انت هتقول صح. طب هو اقرا المتن بقى خلاص، هو قالها في المتن وانت ما تبسطوش. لا مستعمل على الصحيح، وهو ما بقي بعضوه. طب ماشي، ما انا قلت لك بقى، ما انت مش عارف تقول توصفها لي، ما انا عارف انك تقصد، مش قلت لك فهمني؟ يبقى لازم تقول لي ايش بعد ان يمس التراب وجه واليدين ما بقى على العضو، هو ده المستعمل مش اللي سقط، ما بقى على العضو. ما انا عارف انك قلت، بس انت ما قلتهاش بتحسمها لي، انت قاعد تعيد تفصل لي كده وتسيبني انا اطلع الاجابه. هو قال ايش؟ وهو يعني تعريفه ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر. لا يعني انا الان بعد ما ضربت العضو كده اهو، لا بعد ما تناثر مني يعني، وانا بعد ما ضربت بتناثر مني، بس بعد ما كنت تناثرت الاصل اللي هو اللي بقى على العضو. لكن هو قال هنا وكذا ما تناثر في الاصح، يعني عندنا قول ثاني ان لا يكون مستعملا لو تناثر، لكن هو الاصح ان لو تناثر مستعمل، لكن الاصل المستعمل اللي بقي على العضو. هنا بقى لو خدوا عشان يتيمم بيه مره اخرى لا يصح على المذهب عندنا، يجمعوا ياخدوا تاني، ياخدوا تاني كتراب. طب خلاص يعني هو الان ما هو الان قال هو عايز يعرف لك المستعمل ما بقي على العضو. قال وان تناصر بعد ذلك، بس هو الاصل. انا بس عايز اقول لك لا، ليش؟ لانك الاول لابد يبقى على العضو، وبعد ان يبقى على العضو يتناصر، ده مش مشكله. افهم ليه انا قلت لك لا، عشان انت بس تفكرش ان انا بغلطك كده. لا لابد يبقى على العضو، لان ممكن ما يبقى على العضو يعني ايش تعمل؟ ممكن تعمل كده ويكون في تراب ياتي بعده، وسيقول له الان ياتي تراب عليك ثم يخرج. التراب اللي جه بعد ضربه الوجه هذا ليس مستعمل. يعني تاني، انت ضربت بايدك فجه تراب على العضو، ده اللي استعمله. لو استقر على العضو بقي، ثم خرج تناصر، مش مهم عندنا التناصر، هيفضل مستعمل. لكن المهم انه يبقى على العضو اولا. لكن لو جاء ترابا بعد ذلك وتناصر من غير ما يبقى على العضو لا يعد مستعملا. هو لازم تقول اولا انه هو الذي يبقى على العضو. لو قلت تناصر فقط اللي بيتساقط من غير ما تقول انه يبقى على العضو، يبقى انت ما جبت اولا. انا لو قلت المؤلف قال ذلك، قال الان انه هو لابد اولا هو ما بقى بعضوه، ثم قال وكذا ما تناصر في الاصح اصاله، ثم ذكر على القولين اللي احنا قلناهم الان. طب اذا تناصر عن العضو ولم يلصق به، وده اللي انا قصدته الان، تناصر ولم يكن قد لصق به ولا مسه، هل هذا عد مستعمل؟ طيب يبقى كان لازم نقيد الايش الاول، ان لابد ان يبقى على العضو ثم حتى لو تناصر بعد ذلك. طيب ايش؟ يعني بعد اول ضرب رامي اللي اتضرب بقى بنفخ ده. يا بنفخ ملوش علاقه بالمساله، انت ضربت هو بقى يا حبيبي لسه اللي هتحطه بقى على وجهك، مش اللي اتنفخ. اللي اتنفخ ده انت ما استخدمتوش، انت بتستخدم الغبار. انت ضربت ضربه ثم نفخت بقى تراب، صحيح؟ لسه هو الان انت لسه استخدمت التيمم، انت بتستعد للتيمم، ضربت ضربه يعني ضربت وجبت التراب هنا، لسه ما مسحتش على الوجه ولا على اليدين، فلسه التراب اللي في ايدك ده مش مستعمل. لكن لما تمسح على الوجه وظهر الكفين اصبح التراب اللي على العضوين دولت هو المستعمل. ان تناصر بعدها بعد ان بقى العضو هو ده المستعمل. لكن ان تناصر من قبل ان يمس العضو او يكون عضو فلا يعد مستعملا عندنا. هو موجود بس انت مش متصورها، لكن هي موجوده عندنا في الفروع لا متصوره. وممكن يجي لك اصلا تكون واقف ويكون الريح فيها تراب، فياتي الريح عليك، واول ما ياتي عليك تاتي وتخرج ما تجيش على العضو، فهذا ايضا ليس مستعملا لكن ما استعملتوش. طيب هو في اشكال، فرقه في ايش؟ ما هو طبيعي ان لازم يفرق لان التراب بيلصق بالعضو. الماء ليه قوه انه لازم يسقط الماء قابل الماء بالسمك هو متقاتل يعني ولان التراب ممكن ما يتناثرش اصلا. طب الماء في ماء ممكن يعرف اليمين لا يقال الماء المكتوب يعني ان هذا الماء الذي على الارض ماء مستعمل لو لسه ما نزلش انت ممكن انه ممكن يجري فكده مشقه. انت لو قلت ان الماء مش احنا قلنا خدنا في الماء انه لو جري من عضو لعضو ما زال هو مش مستعمل يبقى متى يكون مستعملا ان ينفصل لان صفه الماء جريان فينفصل هنا تعتبر مستعمل. ولا لو قلت انه مجرد انتقل من جزء لجزء في العضو هتشق على البشريه كلها مش ممكن هيتعرف يتوضا ده المذهب طبعا لو قال لكن التراب ما بيجريش فهتقول ايش طبيعه التراب ايش انه يبقى فبالتالي مجرد انه بقى على العضو اصبح مستعمل. هو الاشكال مش هنا الاشكال فين في المساله ديت على خلاف عندنا درجة او راجل شويه دي هاخد سؤال تاني هتاخد سؤال تاني انت حر انا بحذر كل اللي هيعمل هشتغل لكم اسئله ان شاء الله ممكن يكون النقل ممكن ضرب اليد على التراب يعني ايه مش فاهم هقول ممكن نقول التراب على الجدار مش فاهم السؤالات الاولاني ولا الثاني او الجمله دي بصراحه. طيب هو المستعمل عندنا كان في وجهين في المذهب ليش هو قالوا انه الماء المستعمل لا يستعمل في عباده الا انا اسف نفسي لا يستعمل مره اخرى ما العله عندنا الحكمه الماء خلينا في الماء طبعا الاول لانه ده اللي بيننا الاشكال في التامل هو قال فرض الطهاره هو بياخد الحدث معاه. طيب غوص شويه ماشي ها وايه ثاني في خلاف عندنا ان ليه المستعمل لا يستعمل. ايوه جميل جدا لو قلتيه ده اول شيء الاثنين حضراتكم جزاكم الله خير لانه ازال حدث او نقول لا لانه رفع لانه تأدت به عباده ماشي وازال حدث ممتاز جدا صح او تأدت به عباده المستعمل انتظر انتظر انتظر انتظر, انتظر. والثاني انتقال المانع من المكلف الى الماء صح جميل جدا عندنا ايش اعتبارين في ناس قالوا هو مستعمل لانتقال المانع صح وفي ناس قالوا لانه تأدت به عباده رفع به حدث فاصبح عندنا اشكال في التيمم. لو قلت انتقال المانع لا اشكال لكن لو قلت على المذهب عندنا ان التيمم مبيح وليس رافع للحدث فلو قلت بالتوجيه بانه لانه تأدت به عباده رفع به الحدث هيبقى عندك اشكاليه في ان التيمم مستعمل تراب يكون فيه مستعمل وده اللي قاله الرفع في المحرر حقيقه قالوا ان هو على القول بانه تأدت به عباده واستبيح به الصلاه فلا يكون ان التراب مستعمل لان عندنا التراب اصلا ايش يعني ليس رافع الحدث مستبح ولو قلنا بانه لا يرفع الا قلنا ان هو اناس او قلنا لا يرفع الماء لا يرفع الحدث بخلاف الماء فاذا يجوز استعماله يعني لو قلت على انتقال المانع يبقى هيبقى مستعمل ولو قلت انه لا على انه هو رافع للحدث يبقى الماء ده يبقى التراب مش مستعمل لانه هو مش رافع للحدث عندنا هو مبيح للصلاه نعم يبقى الخلاف مبني على سبب استعمال الماء الخلاف المبني على سبب استعمال الماء هل هو انتقال المانع ام تؤدي العباده لو قلت انتقال المانع يبقى تستطيع تقول بان التراب مستعمل كالماء المستعمل لانه انتقل المانع اليه بالطهاره ولو قلت انه لا تؤدى به عباده وان الماء رافع للحدث الوضوء بيرفع الحدث فهنا لا تستطيع تقول ان ده مستعمل في التراب لان عندنا التراب غير رافع للحدث وهو مبيح للصلاه لا انا ظبطت كده دلوقتي كده انا ظبطت قلت لو كان توجيه ان الاستعمال بسبب انتقال المانع يبقى هتقول التراب انتقل ليه المانع ايضا تاخدوني زي ما هو مش رافع اصلا هو ملناش عبر الرفع هنا قلنا انتقال مانع انت كنت محدث واردت الان ترفع الحدث ده او تستبيح الصلاه باي شيء المهم انتقل المانع يعني كنت محدث حكما اتيت بنواقض الوضوء فالان وتيممت يبقى انتقل المانع يبقى الان ده صح ان يكون ده مستعمل لان انتقال مانع فقط ما تعرضش لرفع الحدث ولو قلت بالسبب الثاني بانه استعمل لانه رفع به العباده تأدت به عباده والعبادة هنا عندنا في المية كانت رفع حدث، فلن تقول هنا بأن التيمم التراب مستعمل، لأن احنا عندنا مبيح وليس رفع للحدث. ده خلاف موجود عندنا. كلمة رفع انتقال مانع، ايه رفع الحدث؟ اه طبعا انتقال المانع. طيب المانع هو الحدث يعني، هو قال انتقل. لا طيب هو مش رفع، هو انتقل المانع لإيه؟ المانع اللي كان من الصلاة عندك بسبب حدثك انتقل لما استعملت الماء، ملوش علاقة بالنية. طيب هو المانع هو الحدث صح؟ حكم الـ المانع اللي انت احدثته. نعم طيب قال المانع ليس هناك فرق بينه وبين رفع الحدث، نفس المعنى. لا لا، ازاي انت بتعيد بقى اللي احنا قلناه قبل كده؟ ازاي مفيش فرق هنا؟ مفيش نية. المسألة هنا انتقال المانع، وبيقول لك هو ليش مستعمل المانع اللي كان عند الآدمي انه يصلي بسبب انه احدث، لما جه استخدم الماء هو اصبح انه يستطيع الصلاة الان ام لا، انتقل المانع منه للماء فقط، لانه ايش تستخدمه، انتقل المانع. التوجيه الثاني قال لا، هو مستعمل انه تأدى به عبادة، فدي غير تلك. طيب خلينا نعم. ويشترط قصده. هنا بقى شروط التيمم. شروط التيمم عندنا لابد ان تقصد التراب. يعني ايش تقصده؟ قصد التراب يعني انك كانك تذهب للاتيان بالتراب، تقصد استعمال التراب. طب الدلاله من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، اي فاقصدوا، فتيمموا فاقصدوا التراب لتتيمموا به. ولذلك هم يقولون ايش؟ لو انت واقف والريح كانت شديدة وعليها تراب، او واقف في الشارع كده وتردمت زي ما بيقولوا يعني، طب وانت هل ينفع انك التراب جه عليك كده فانت تعمل وشك وايديك الاثنين كده فتيممت؟ قالوا هذا خلافا للماء، لانك لو واقف تحت المطر واردت انك تغتسل هل بقاش بالوضوء، خلينا نقول نغتسل من الجنابة مثلا، او اردت تتوضا رحت عامل وجهك ورحت عامل ايدك وخدت بالترتيب والماء ينزل عليك من المطر، فقالوا الوضوء صحيح والغسل صحيح. قالوا لكن لو جاءت عليك الريح فغطت الوجه والكفين، فقالوا هذا لا يكون تيمما. ليش؟ قالوا لان عندنا من شروط التيمم قصد التراب، لقوله تعالى فاقصدوا فتيمموا صعيدا طيبا، انا فاقصدوا ذلك. لذلك قال الشيخ بايه، فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجز. يعني حتى لو نوى، لأنه طبعا النية أصلا، قالوا لم يجز. طيب ولو يمم بإذنه جاز. طبعا عندنا قلنا في الوضوء ممكن أنك أنت تجعل أحد يوضئك، طب هل ممكن أحد ييممك؟ قالوا هنا بالإذن طبعا، أذنت الأحد يوضئك، قالوا جاز. وعندنا قول آخر في المذهب، انتبه، قالوا لا يجوز إلا عند العجز، يعني عجز عن استعمال التراب، يعني أنت تعجز أنك تيمم نفسك، واحد مريض يعجز فقالوا تيمم، لكن لو يممك غيرك وأنت في عدم العجز هذا القول قالوا أنه لا يصح التيمم ولا تصح الصلاة كده. لكن المعتمد عندنا أنه لو يمم بإذنه جاز. وقيل يشترط عذرا، وقيل يشترط عذرا، والصحيح أنه لا يشترط العذر. وأركان انتهينا من شروط إيش التيمم. ممكن سؤال؟ لو أشوف واحد في مكان مفروض يعني الريح برا وأنا مش عليا، أنا في البيت مثلا في ريح فيها غبار، لو الواحد طلع من بيته الريح اللي فيها غبار مش كده بتتصدها؟ يعني أنت طالع مقصود عشان تستقبل التراب؟ ممكن. لو أنت طالع مقصود عشان تستقبل التراب يعني عشان تأخذه ممكن، لكن لو أنت واقف وهبت عليك الريح كده وقلت تنوي بالمرة ما يصلح. لكن هذه يعني بس هتقصدها إزاي؟ يعني التراب معاك في الهواء انت هتجيبها من ايدك كده وتنزلها؟ لا لو انا مرضت هو بيموتش. لا فيها نظر. لا انا فاكرك هتطلع وتواخد التراب من الريح تستقبله يعني مثلا بشيء وتواخده وتعمل، لكن مجرد انك هتطلع عشان تقف في التراب لا، هو ده اللي يقصده الان. ولو انت وين ممكن لو خدها نزلها على ايد لو او استقبلها في طبق او نزلها على ايده وبعدين استعملها ده موضوع ثاني. طيب لم يجز، قالوا لأنه يريد القصد، لابد تقصد التراب، تذهب وتقصد يعني تذهب إلى التراب تقصده تأخذه وتستعمله. يعني مش مشكلة في النية من نوع النية اللي بعد. لا مش مسألة نية، مسألة ان احنا عندنا من شروط التيمم انك تقصد التراب. يعني ايش تقصد؟ تطلبه، انك تأخذه وتطلبه، بخلاف الماء. الماء ممكن تقف تحت المطر وخلاص، لذلك قالوا الريح لا تساعده. على فكرة الحاجات دي طبعا فيها خلاف في امور اخرى، في المذاهب اخرى، لكن احنا الان بناخد نمشي بس الخطوة يعني على اللي احنا فيه. وعليه فرد ترد الماء، التراب ردد على العضو، يعني تردد على العضو يعني انتقل الى العضو. طيب اركانه، اركان الوضوء، اركان الوضوء، اركان التيمم. ماشي بالراحه عليك، حاضر وصحصحين. ماشي. قال طبعا الأركان مختلفة، يعني بعض الكتب عندنا في المذهب يقول 5، وبعض تلاقيه حتى النووي ممكن يقول 7. بيبقى ايه دخول، يعني بعض دخول بعض الأركان مع بعضها البعض. انا ما اذكر انا وقال كم، لكن انا عدهم حتى مع بعض في وهذا كله واحد. يعني أركانه قال نقل التراب، لأنه الغرض من قصده، فلا يمسح الوجه بتراب به لانتفاء النقل أيضا. عايز أقول يعني إيش أنا أقول الآن؟ يعني نقل التراب الغرض هو من نقل التراب القصد، ده المقصود إنك تنقله من القصد فتهممه يتنقل التراب. طب لو في تراب على وجهك ما ينفع، لك في وشك مطرب، كنت في الشارع وشك مطرب، يبقى جيت ولقيت الوش مطرب ومفيش مية، تقول الحمد لله التراب هو أو ماسح؟ قالوا لا ما يجوز. ليش؟ انه قالوا من الاركان نقل للتراب، انك بده تنقله اولا. طيب لكن خلي بالك هو ينتقل ايش كما سياتي الان، ممكن ينتقل من عضو لعضو. لذلك هو في الوجه قال فلو نقل من وجه الى يد او عكس كفى في الاصح. يعني ايش؟ يعني لو التراب على ايدك اصلا هتنقله على وجهك لا اشكال، التراب كان على الوجه هتنقله من وجهك تستخدمه في ايدك يجوز، لكن يكون التراب على وجهك وتستخدمه لوجهك انت ما نقلت. وهذا مع كلام مقصود الشيخ، وقال اركانه، يبقى اول ركن من الاركان عندنا نقل التراب، لابد تنقله من اي مكان، مفيش مشكله، من عضو لعضو يجوز، من خارج الاعضاء يجوز، من طبق من شيء، المهم تنقله. لذلك قال فلو نقل من وجه الى يد، يعني أزال التراب اللي على وجهه بيده وأخذه ليستعمله، أو عكس كفى في الأصح. في الأصح يبقى معناه عندنا قول الثاني أنه لا يكفي. طب ليش قالوا لا يكفي جماعة القول الثاني؟ قالوا لو قلنا بأن أعضاء التيمم عضو واحد فلا يصح من عضو العضو، ده أصحاب القول الثاني نظروا أن التيمم العضوين عضو واحد كله تيمم، فقالوا لا ينتقل من عضو العضو، ينتقل من الخارج للأعضاء. والذين قالوا بالقول الأول والأصح قالوا لا، كل عضو منفرد ويجوز الانتقال ما بينه. طيب ونية استباحة الصلاة، الركن الثاني هنا ايش؟ نية استباحة الصلاة لا رفع الحدث. أنا وقفت غلط لازم أكملها، لكن يعني وأنا بتكلم لا رفع الحدث، يعني إثبات ونفي، يعني وبين لك هنا اشتاء. وهذا تأكيد عندنا في المذهب على قول الجليل بأن التيمم مبيح. طب لو نفى، لو نوى رفع الحدث، يعني تيمم وانتوى رفع الحدث وصلى يعيد التيمم الاستباحه ثم هو طبعا هيرجع لمساله عشان احنا اتكلمنا فيها خلاص اعتقد. التيمم رافع ولا مبيح؟ ده مش ده الجمهور، الاحناف فقط اللي خالفوا، قالوا الراجح الاحناف قالوا رافع، والمزني عندنا في المذهب هو طبعا المنذر ينسب ليه المزني، واحيانا بيكون منفرد زي ابن المنذر لما تكلمنا من قبل، وهو قال بالقول رافع، والقديم عندنا كان في المذهب انه رافع، لكن الجديد والحنابلة والمالكية يرون المبيح. وقلنا الراجح والله اعلم قول القديم عندنا مع قول المزني والاحناف، هم يستدلون طبعا بعمدة ما استدلوا في حديث عمرو بن العاص لما قال صليت بالناس جنبا يا عمرو وضحك النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ جنبا. طيب لكن عندنا قول لأنه قال في الأصح ولا ما قال؟ ما قال شيء؟ قال؟ لا لا لا لا لا هنا عندنا قول ثاني قالوا تجزئ نية رفع الحدث. طب ليش؟ وقالوا المسألة هنا مش مسألة مبيح بقى ورفع، قالوا إن نية رفع الحدث تشمل الاستباحة، فقالوا إذا يدخل فيها أو يتضمن، نقول يتضمن الاستباحة، فلو قصد رفع الحدث كأنه قصد الاستباحة أيضا. وهذا قال به ابن سريج عندنا العباس، أبو العباس ابن سريج رحمة الله الأئمة جميعا، و فقالوا إن قال برفع الحدث يعني هم أجازوه مش عشان هو رفع الحدث، عشان تضمن استباحة الصلاة، فقالوا إذن هنا تصح. والمزني قال يجوز طبعا لو قال رفع الحدث، والصحيح الراجح كما قلنا إنه لو نوى رفع الحدث يجوز. لا يستبيح به، لا يرى هيستبيح، أو لو تمام يستبيح، أو يستبيح يستبيح كأنه حدث استباح الصلاة، ممكن استباح قراءة القرآن، يستبيح النفل والفرض إلى غير ذلك. نعم. بس على قول عربي يقول عليه إنه هو رفع، أو القول إنه هو رفع مش هيتمام لكل صلاة. هذا الثمرة قلناها بقى. لو قلنا الفرق من التيمم الرافع، لو قلنا رافع لا يتمام لكل صلاة ما لم يحدث طبعا، ولا والثاني أيضا إنه لو أن انه يتيمم قبل الوقت ما عندوش مشكله، لكن عندنا في الاستباحه لابد يتيمم بعد دخول الوقت. نعم. ارجع كده عشان ايه ما انت حر يعني، عشان هي النهارده انت مش عارف هو هيشترط الاذن وفي سنة تيجي متأخرة، انتوا كاتبين حاجة انا ما قريتهاش، ما اعرفش اخر شيء عندي في المشاركات هل يشترط الاذن، ما ادري لو كان في تيجي شيء. الواحد فين المشاركات؟ طيب عندنا قال لا نعم قال ذلك نعم أن لا لو يممه أحد بإذن أو لابد أن يشترط الإذن، أن يشترط أن يأذن له بالتيمم قبل يممه. طيب قال ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح، يبقى لو هو انتبه نحن كنا عندنا في الوضوء كم نية، أعذرك بكوباية سنتر مش هنشوف أمور كده يا الله زكي الله فيك. كم نية؟ ثلاثة. أيوة. كم نية في الوضوء؟ ثلاثة. طيب رفع حدث استباحة الصلاة. وأداء فرض الوضوء. فرض الوضوء ثلاثة. فرض الوضوء. يعني رفع الحدث وتأديب ما ورفع الحدث استباحة الصلاة وفرض الوضوء. لذلك هو قال هنا لو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح. ليش؟ قالوا هي طهارة ضرورة أصلا، تيمم طهارة ضرورة فلا يصح أن يقصدها، يعني هي التيمم طهارة ضرورة فلا يصح أن يقصد أن يقصدها. قالوا ليش؟ قالوا لأنها لا تجدد أيضا، يعني من ضمن الفروقات أن التيمم لا يجدد، الوضوء يجدد التيمم لا يجدد. فقالوا إذا طهارة ضرورة وطهارة الضرورة لا تقصد بذاتها، لذلك لما قال لا يصح أن ينوي فرض التيمم، وهذا قول انه قال في الاصح. قول الثاني قالوا يكفي كالوضوء، يكفي ايضا كالوضوء. طبعا احنا لو قلنا بانه رفع للحدث حقيقه انا نخرج من الاشكاليات دي كلها من هذه المساله عموما. قال ويجب قرنها، يبقى انتهينا الاول من اركان التيمم كانت النيه تكلمنا عنها، وقبل النيه كان نقل التراب، انتبهوا نقل التراب النيه دي ثاني شيء انتهينا منه صحيح. طيب مازال في النية. قال ما طيب ويجب قرنها بالنقل وكان استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. طيب يجب قرنها، قرن النية بنقل التراب، يبقى أول أركان التيمم ايش؟ لا نقش نقش هو يعني في اي عباده غالبا يذكر النيه اولا. اشمعنى انا بقى ذكر نقش التراب اولا خالص النيه؟ اسال الله تسمع نفسه. ما هو لان هو العباده الوحيده اللي في الصلاه فيها النقش اصلا. قال ما هو قال فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى جعل التيمم انك تقصده وتقصد انك تنقل التراب، وهو جعل نقل التراب ركن. فلما جعل ركن يبقى اول ركن عندنا ايش؟ النقش. ما هو مش احنا دايما النيه مع اول ركن زي ما في الوضوء النية مع الوجه، فهنا النية مع، لذلك لما قرأ نقل التراب ركن، وعشان كده انتبهوا في فرق بين الركن والشرط، لأن قال نقل التراب ركن، يبقى لذلك هو قال إيه ويجب قرنها بالنقل، يعني وأنت بتنقل التراب تنتوي. طب إيش الثمرة؟ قال واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح، يعني تستدين معك النية إلى أن تبدأ في الوجه أو جزء من الوجه على الصحيح. طيب خلينا ناخد الاولى، قال ويجب قرنها بالنقل او الاركان. ممكن احد يتفقه معي ويقول انه يجب قرنها بالنقل، بس هجيبها ازاي لو انا قلت له يتفقه يجيش؟ طب انا هقول السؤال خلاص، لو اخذ التراب وهو بياخد التراب انتوى ثم احدث قبل أن يصل إلى الوجه، يعني أخذ التراب وبينقله انتوى دخل هو في الركن ثم أحدث قبل أن يأتي يده على الوجه، إيش الثمرة من الفعل هذا سيكون، أو إيش النتيجة؟ مش النتيجة أنه لابد أن يعيد أخذ أو نقل التراب مرة أخرى، إن لابد أن يقرن ما بين النية وبدء التام. فلا عبرة بالتراب الذي أخذه قبل أن يحدث. لا ما عدش. لأنه مستدامة معاه مبين. فلو أحدث النية معاه برضو. زي ده أحدث. بس هو جيد. المسألة دي النية معاه. تبص. لو قلت لي الرأي اللي جبته ده بتفسيره. ها؟ ليك عزومة لوحدك. بينه وبينك. بس شو بتجيبها ازاي بقى؟ بس الجبال منضبطة. اقعد بقى فكر ثانية، الجبال منضبطة على انت قلت الحكم الان، انا اقول لك حكمك صحيح خلاص مش عشان متلخبطوش، انه مش هستعمل التراب ده، مش هستعمله. مش انت عايز تقول كده؟ ليه بقى؟ لا وسيبه، انت هتاخد منه العزومة هتسيبها له ماشي. اقول يا احمد بس انت وقعت نفسك. طب انت محتاج، لو انت معاك الميه اهي وخدت انا الميه عشان اتوضى واحدث، الميه اللي في ايدي دي ارميها ولا ممكن انتوي واتوضى؟ قول لي، معاك الميه خدتها اهي في ايدك وانت قبل ما تيجي على وشك احدثت الان. وليه سؤالي مثالي مش صح؟ بس لو انت اصلا في الماء ولو احدثت وانت بتتوضى، الماء هذا ايش؟ متى ما لم يتلف لابد من اخذ التراب الجديد لان الفعل انقطع بالحدث. ما انا بقول لحضرتك لابد من اقران النية بنقل التراب في نفس الوقت كما حضرتك بالضبط لابد من قرن النية. طب ما انا قلت كده، بس ليه قلنا الدكتور علاء قاعد ليه؟ مش عارف، مش جاي معاك تيجي معانا؟ قول. طيب ما انا اوضح ايه؟ من ده اللي وضحت؟ لانه احدث بعد اول ركن هو النقل. ايوه وبعدين؟ نعم. هو التراب ده في حاجه بس هي لسه. ايوه هو هو هو دلوقتي لما اخذ، مش قلنا ان النقل ركن؟ فالنقل بالتراب من الاركان، فلما انتقد كل شيء. ولما احدث كانه احدث في الوضوء، لما يحدث في منتصف الوضوء اللي بيحصل مش بيعيد الوضوء، بيعيد النقل. بالضبط. فالنقل والتراب اللي نقله لابد انه يعيده من اول وجديد تاني، لانه احدث في الركن. فبطلت بطل ايش؟ بطل الركن، فبطل معه النقل بترابه، فلابد يرجع. لذلك قالوا لا يستعمل هذا التراب. ماشي اروح اللي انت عايزه، بس كده روح طيب قالوا وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. يبقى الاستدامة بالنية إلى مسح جزء من مسح شيء من الوجه على شيء من الوجه على الصحيح. وعندنا قول ثاني إنه قال على الصحيح يبقى الخلاف ضعيف. عنده قال في الروضة على أصح، لكن قول ثاني إنه لا يجب ذلك، يعني لا يجب الاستدامة إلى مسح جزء من الوجه. قول ثاني إنه يقرن بأول ركن اللي هو خلاص النقل انتهى. القول الثاني ان لا يجب ان يظل الاستصحاب لغايه جزء من الوجه. ليش قالوا كما في الوضوء قلنا عليه بقى فقط ستين فيها كتير ده مع بعض، ان ينتوي عند بدايه الوجه ولا يستلزم ان يستصحب. فقالوا هنا ايضا ينتوي عند بدايه النقل ولا يستلزم ان يستصحب لغايه الوجه. لكن المعتمد عندنا انه انه انه قالوا ليش؟ طيب قالوا مع أننا قلنا بأن النقل ركن، لكن هو ليس المقصود بذاته. المقصود بذاته أن نصل إلى الوجه، يعني نعم النقل ركن، لكن هو ركن ليس مقصود بنفسه، هو مقصود لغيره، لكن المقصود أن نصل إلى العضو أو العضو هو الوجه. فذلك قالوا نذهب إلى جزء من الوجه، والكلام وجيه كذلك. طبعا هو تدقيق حقيقة، بس هو فقه، هو ده فقه. بمعنى إيش؟ أنه هو بينظر أنا أستصحب النية المتى. وهنا قالوا لأن التراب ليس مقصود، نقل التراب مش مقصود، مقصود للوجه، فجعلوا جزء من الوجه أيضا. والثاني قالوا لا يجب ذلك، قصوه على المسألة على أول ركن. فلما بدأت في أول ركن النية فلا يلزمك كما في الوضوء عندنا في الوجه أنك تستصحب النية لآخر الوجه كما قال. وإن نوى فرضا ونفلا أبيحا. هنا بقى تعالوا ثلاث حالات، إنه ينوي فرض ونفل، أو ينوي فرض فقط، أو ينوي نفل فقط، أو في رابعة ما أدري ذكرها. أيوة الصلاة هذه أنا أريدها المطلق، أو ينوي الصلاة مطلقة. ثاني أربع حالات هو قالها، ينوي فرضا ونفلا، قال أبيحا، يعني هو لو نوى بالتيمم الفرض والنفل الاثنين عمل بما نواه خلاص ما عندناش اشكال، عمل بما نواه. لانه هنا طبعا ذكر الله خير فهنا يصلي بالتيمم الفريضه والنفل، ولا يشترط تعيين الفريضه ايضا عندنا، يعني فريضه الوضوء الظهر من العصر او غير ذلك. فالمهم الاثنين يصح. قال او فرضا، يبقى نوى الفرض فقط بالتيمم الفرض، قال فله النفل على المذهب، لأن النفل تابع، النفل تابع له. فهما قالوا، وإن حتى لو قلنا بأن التيمم طهارة ضرورة، فقالوا هنا يستباح بها الفريضة، وأيضا النافلة تابع للفريضة في ذلك. طيب الثالث قال أو نفلا، أو كمان الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب. يبقى عندنا الحالة الثالثة أن يروي، أنه ينوي نفلا. طب النوي نفلا دي عندنا مشكلة. لو قلنا، قالوا الشراح، لو نوى نفلا ولم يخطر له في باله الفرض، يعني هو لا مش أطلق نوى نفلا، يعني هو اضطر لمكان يريد سنة راتبة، فنوى نفلا ولم يأتي في رأسه الفريضة، أو نوى الضحى ولم ينتوي مسألة الظهر، قالوا هل يباح له الفرض بهذا التيمم أم لا؟ عندنا طبعا سيبكم عشان بندخل طريقان، والطريق الأول فيه قولان أو فيه، فمش هقول تسألونيش الطريقان إيه، برجعوا ذكروها، طريقة الخراسانيين وطريقة البغداديين وقصة كده اللي هناك. لكن قال طريقان في المذهب، والطريق الأول له قولان. قول الأول لا يصح به الفريضة، لا يصح أداء الفريضة، لابد تكون النافلة فقط. قالوا ليش؟ لأن الفرض هو الأصل والنفل تبع، فلا يصح أن يكون الأصل تابع للنفل. لو نوى نفلا يبقى لا يصلي به الفريضة. والثاني قول الثاني في الطريقة الأولى، قالوا نعم كالوضوء، لو توضأ، افترض هو لما توضأ أراد أن يتوضأ للضحى هل ده يمنعه انه يصلي للظهر لو اذن؟ لا يمنعه. طب ليش لا يمنعه؟ ايش الفارق عندنا هنا الان اللي ممكن يعترض عليك فيه؟ الوضوء رفع للحدث فيستبيح بما يريد، لكن هنا استباحة الصلاة فهنا عنده اشكال. فاذا قياسه على الوضوء نعم احسنت انه مبيح بالضبط هكذا. فاذا المهم القول الثاني نعم كالوضوء، ده في الطريقة الاولى انه صح ليه وبيانه انه قياس على الوضوء. الطريقة الثانية القطع بالمنع انه لا يصلي، وهو المعتمد عندنا حقيقة على انه مبيح. طبعا احنا الاشكال ده كله يرتفع لو قلنا انه رفع للحدث، لكن لو قلنا انه مبيح المعتمد عندنا انه لا يصلي به الفريضة. ده احنا عندنا لو ماشي. طيب قال ثم ذكر بعد ذلك قال ايش؟ او الصلاة، يعني هو انتوى بالتيمم الصلاة، اطلق الصلاة لم يتعرض لفرض ولا نفل. عندنا وجهان، الوجه الاول هيعتبروه كأنه الحالة الاولى نوى الفرض والنفل معا جميعا فيبيحون لهم الصلاة فريضة ونفل. قالوا ليش؟ لانه هو قال استبيح الصلاة، فقالوا الصلاة تشمل الفريضة والنفلة، اسم يستشمل اسم جنس يتناول الفرض والنفل. فلو انتوى الاثنين او هنعتبر وينزلوا منزلة انه استباح الصلاة انه تنزل منزلة الفرض والنفل، فاذا يستبيح الفرض والنفل في الحالة الاولى. القول الثاني قالوا لا، هو انتوى الصلاة مطلقا تنعقد نفلا، تنعقد نفلا. طب ايش الفرق بين الاولى والثانية؟ قالوا ان الاولى ما نستطيعش نقول بانه فيه الجمع، لان الصلاة جنس نعم، لكنه لا يمكن يصلي فريضة ونفل بنية واحدة، يعني لا يجمع به، لا تجمع. انت كفايه على الكلام عشان انا هيقف عندي. فقالوا اذا لا يجمع، فقالوا لابد هنا ان تكون نافله، وده الصحيح عندنا في المذهب ولكن ليس الراجح. الصحيح على المذهب على انه يصلي تكون الصلاه هنا لو اطلق تكون نافله ولا يصلي بها فريضه. طب وبعدين معاك بقى طيب الطريقه الاولى على قولين، قول الاول لا مش متذكر، مش فاكر انا اصلا مش فاكر برجع بقى اشوف الشراح وبقول لك ساعتها انا اذكرها انا بصراحه. لكن الطريقه الاولى على قولين، قول الاول ان ودي الاصح عندنا انه لا يصح هنا لا يصح انه يصلي بها غير النفل فقط. لا لا استنى، انت عايز الطريقتين، المساله الاولى. اما انا كنت في المساله الثانيه، انتوا بتدخلوا مسائل في بعض، انا مفيش طريقتين في المساله الثانيه. ايوه الاول، المساله الثانيه لو قصد الصلاه مطلقا قلنا فيها خلاص هو قولين فقط، اما ان هو قصوها على الحاله الاولى انه يعتبر لو قصد الصلاه بدون ان يتعرض لنفل او فرض، فيبقى على الحاله الاولى انه يعتبروها للفرض والنفل تصح على الجمع. والقول الثاني والاصح عندنا انه تعتبر نفل لانه اطلق ولم يعين، لم يعين الفريضه فتعتبر نفل. هذه مفيش فيها طريقين، دي اللي عايزينها ولا عايزين ايه؟ هي دي المساله الاخيره اللي بنتكلم عنها. هو بيفصل هنا، هو تفصيل، هو اشترى استباحة، وانا عارف احنا قلنا في الاول استباحة، لكن هو هنا بيفصل لك، هو دي المسائل اللي هو قالها. هو يريد ان اقول لك ان في تفصيل في استباحة الصلاة، لو قلت فرض هينزل النفل، لو قلت فرض ونفل هي صح، لو قلت نفل فقط هل يدخل الفرض ام لا يدخل الفرض؟ الصحيح لا يدخل. طب لو قلت الصلاة فقط أخي الرابع حالك قالوا عندنا المذهب تتحول إلى نفل ولا يدخل فيها فرض. يبقى دي الأربع حالات عندك إيه؟ لو أنت مش عارف أنت تسأل عليه أو أجاوبك في إيه طيب قولي. بس ما هي دي أنا عدتها دلوقتي تاني المسألة الثالثة إن هو استباح اللي هو قال فيها إيش الشيخ قال أو نفل. لا نفل قال أو نوى نفلا هل يصح بها فرض أم لا؟ الصحيح إن لا يصح على طريقتين. طريقة قالوا فيها قول أول لا يصح إن الفرض تابع الفرض هو اللي بيتبع وإن الفرض متبوع فلا يصح. والقول الثاني قالوا كالوضوء لو نوى في الوضوء نافلة يصح أن يصلي بها فريضة فقالوا هنا قصور. وقلنا الفارق هنا ان الوضوء غير التيمم عندنا هناك الوضوء رفع للحدث فيجوز نفله مع فريضة وعندنا في المذهب مبيح فلا يجوز. الطريقة الثانية قالوا القطع بالمنع يعني قول واحد فيها انه يمنع كأنه وافقوا القول الاول يعني في الطريقة الاولى فقط. والمعتمد عندنا انه اذا نوى نفلا لا تصح الا نفل خلاص كده. دي اللي انت الرابعة اللي انا قلتها الان انه نوى الصلاة فقط مطلقا لو نوى الصلاة مطلقا فايش الصحيح عندنا. لو قلنا ان هذا كله لو قلنا بالراجح انه رافع للحدث فكل هذا يصح ما عندنا فيه اشكال. طيب هذه كانت كل هذا. طيب انتهينا من هذا الركن. طيب ندخل للركن الثالث. هو طبعا هو على حسب اللي قلت في بعض كان بيعتبروا النقل ركن والقصد ركن والبعض جعل النقل مع القصد ركن عموما يعني. طيب هنا ومسح ومسح وجهه وهذا لو اعتبرنا عند الشيخ هنا الركن الثالث. وطبعا هذا جاء فيه الكتاب قال فامسحوا وجوهكم وايديكم منه فجاء النص بان التيمم الوجه واليدين واليدين ويشترط قصده وحركه قلت الركن. قلت لك ان في بعض بيفرق بيجعل القصد مع النقل ركن واحد والبعض يقال بيجعل في شروحات اخرى القصد ركن والنقل ركن. طب ما انا في مش عارف في ايه ايش طيب انا قلت لك البعض بيضيف مع بعض يعني ايش اللي انت عايزه ايه سؤالك؟ انه اما جت القصد قال كلمه شرط طيب وقال قبل اركان ما ليها ركن ولا قال ان انا قلت هنا ما بيقولش بعض الناس شالوا الاركان زودوا الاركان وجعلوه من الاركان هو هنا ذكروا في الشروط. طيب قال ومسح وجهه هذا الركن الثالث ثم يديه. ولما قال ثم هنا يبقى يفيد الترتيب والترتيب هتاخده من الآية وهتاخد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار لما كان يكفيه كذا ثم كذا أيضا ومن فعله صلى الله عليه وسلم لأنه تأمم مرتبا فكان هذا بيان للواجب وبيان الواجب واجب أو كل اللي قلت حتى بأنه إجمال الآية لكنها ممكن تحمل على عدم الإجمال كما قلنا في آية الوضوء ان الترتيب فيها جاء من استدلالا او قياسا وان كان القياس فيه حقيقه نظر حتى قال في مساله ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت فبعض اهل عندنا في المذهب القيسون والقياس فيه نظر يعني في نظر اقصد يعني ممكن مدخول عليك فيه ان الايه نزلت في الصفا والمروه كان احنا دايما بنقول ونستانس به من ضمن الادله. لكن قال ثم يديه وهنا يبقى في الركن الرابع اليدين. طيب هو قال لنا ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه وكان هنا لم يفرق سواء كان التيمم للجنابة أو للحدث الأصغر يعني الاثنين الأركان فيها واحدة صيغة صفة التيمم واحدة ليس هناك فرق في التيمم للجنابة. ليش أنا قلت هذا الكلام؟ لأن عندنا الترتيب في الوضوء ركن والترتيب في الغسل سنة أو ما فيش ترتيب أصلا لكن في التيمم سواء كنت تتيمم للوضوء بدلا عن الوضوء او تتيمم بدلا عن الغسل لابد ستاتي بهذا الترتيب، لابد تاتي بهذا الترتيب. وهذا واضح ان المصنف لم يفرق به، وايضا يعني مثلا لم يفرق في في في بيان حتى للرجل الذي كان اجنب ولم يجد ماء فلم يصلي، قال ما منعك الا تصلي الست بمسلما؟ قال اجنبت ليس معي ماء، قال لما كان في التراب. وثم قال طيب طهور احدكم 10 سنين ما لم يجد الماء، فاذا وجد الماء فليتقي الله يمسه بشرته. وهنا وبين له على كيفيه التيمم ايضا بالضرب بالكفين. فاذا المهم ان نقصده ان التيمم هنا الترتيب بين الوجه واليدين، هذا سواء كان للحدث الاصغر او كان للحدث الاكبر. قال هنا ثم يديه مع مرفقيه. طب هنا بقى عندنا المذهب يقول بان التيمم مسح اليدين الى المرفقين، وانا كنت المفروض اسال اللي حضروا معنا المتن القديم بيت الاخيار والمتن الشجاع ان يقولون الادله عندنا في المذهب، ما ادله المذهب على ان المسح في التيمم اليدين الى المرفقين او مع المرفقين؟ انا يعني قول اليدين في الايه سوره المائده انهم من اول صغار الايدي حتى المرفق، قصد هذا على هذا انه لابد في التيمم ان يمسح من اول يد الى طب ايه التأيت المائده تبين لك ان المرفقين هذه في الوضوء طب احنا في التيمم هو اليدين اه لما نكوش ايش وجوكم وايديكم من اه يعني انت الان تقيس على التيمم الوضوء على الوضوء بانه هتقول لي ان الايدي هنا جاءت في الوضوء الى المرفقين وبدل على الوضوء هنا بقى دي نفسي اسمعها بصراحه عشان دي ضبطناها شرح كده علميا. تقول لي التيمم بدل، هو لازم تقول لي بقى كده تقول لي البدل بياخد حكم المبدل، فاذا كان المبدل منه وجاء يعني لا قياسك صح، بس تقول لي ان انا فاهم كلامك، انت كلامك مش غلط بس انا بتكلم موقف ان انا قلت قياس ده صحيح وخطا. اه تقول ان قسم التيمم على الوضوء، بس هتقول قسم التيمم على الوضوء في ايه؟ في ان الوضوء جاء في الايه فيه لليد طبعا كان طبعا هو المرفقين نعم، ف والتيمم هنا بقى لازم تقولها. ما هو انت بتقيس ليش؟ ايه وجه القياس؟ ليه بتقيس ان هو بدل؟ يعني دي طهاره ودي طهاره، فانا ايش يخليني اجي اقيس الان بين الفرع والاصل انه بدل عن الاصل والحكم الطهاره؟ فبالتالي ده انا اقصد ذلك ان اقول ايش انه بدل فخد حكم المبدل. ده اول دليل عندنا. لكن عندنا دليل اخر يستدلون بحديث ابن عمر انه تيمم فمسح وجهه وذراعيه، حق ان الحديث هذا ضعيف، واستدلوا بروايه اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الذراعين أو إلى مع إلى ذراعين تقريبا أو لا مش إلى ذراعين أنا ما أقصد يمكن إلى المرفقين بس أنا في شيء في الذراعين. طيب هو ضربتان، هو اللي مهم الحديث ده أصلا قالوا ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، آسف مش الذراعين، لليدين إلى المرفقين عند الحاكم في المستدرك. يبقى أصبح ثلاث أدلة استدلوا أنه بدل، وده يمكن النظر الوحيد في المسألة لأن حديث ابن عمر ضعيف، وأيضا الرواية عند الحاكم في المستدرك لليدين إلى المرفقين، وإن كان الإمام الشافعي ذكرها وأرى يبدو أنه ثابتت عنده فأراد لأن قوله لليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين. هذا في الجديد، في القول القديم عندنا أثبتوا حديث عمار رضي الله عنه فقالوا الوجه والكفين، الوجه والكفين، والحق أن حديث عمار أثبت وأصح النبي صلى الله عليه وسلم بيانه قال إنما كان يكفيك أن تضرب يدك هكذا ثم تمسح وجهك ويديك. طبعا عندنا لسه خلاف في المرفقين ولسه عندنا خلاف في كم ضربة، لكن الآن بنتكلم أن حديث عمار فقال فمسح يديه فمسح كفيه فمسح كفيه، والكف واضح ان هو يبسط به ايش لغايه نعم الكوع بالضبط. وهذا القول الذي قواه جدا الإمام النووي رحمة الله عليه وعلى الأئمة جميعا في شرح المعذب، قال هذا الدليل، هذا القول أقوى في الدليل، لأن طبعا حديث عمار أثبت، حديث ابن عمر فيه ضعف، وأيضا رواية أخرى عن مثلا في ضربتان أيضا في المستدرك فيها ضعف. فلذلك الصحيح هو قول القديم وقول الجمهور، مش الجمهور أنا آسف، ده الجمهور معانا الحنابلة اللي لهم قول للكفين، وإلا الجمهور لهم عند المالكية أيضا لهم قول معنا، ورواية عن إمام أحمد أيضا على أن الغد إلى المرفقين، لكن الصحيح هو إلى الكفين فقط لحديث عمار، وأثبت هو الدليل على ذلك. و وممكن نرد على مسألة الحكم البدل والمبدل أن مسح أن الخفين مسح الخفين رخصة عن غسل الكعبين، ولم يأتي في مسح الخفين مسح الظهر والباطن طبعا خلافا للمذهب، لكن البدل هنا لا يشترط فيه، فلا يشترط أن يكون البدل مثل المبدل منه إلا أن يأتي النص بذلك دلالة على ذلك مسح الخفين، مسح الخفين يعني. قال ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، يعني إيش الآن؟ يعني لما تأتي بالتراب على الوجه لا يجب عليك، ولو كان في لحية مثلا خفيفة، قلنا إيش في الوضوء في اللحية الخفيفة؟ أن يصل الماء إلى البشرة، هنا قال لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، يبقى الشعر الخفيف اللي في الوجه لا يصل، لا يجب عليك أن يصل إليه. هو قالوا أن في عسر، مسألة أن الماء ليه جريان ويصل، قالوا التراب يعني في عسر هنا لأنك أنت تصل به ذلك. قال ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيده بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، يعني هو لأنه بينقل التراب فضرب بيديه، الآن لو مسح باليمين الوجه ثم خد بالشمال اليدان قالوا يجوز. طيب هذا كان آخر الأركان، سيأتي للإيش للمسنونات بعد ذلك، يعني لا ترتيب ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره بيمينه جاز، يعني مش لازم أن أنا أضرب ضربة للوجه وأرجع أضرب ضربة تانية تكون بعد الوجه لليدين، وهنا ضرب ضربة واحدة خد جزء منها بيمينه الوجه والثانية بيساره لليدين، يبقى هنا في ترتيب؟ لا، في النقل مفيش ترتيب، في النقل مش في الترتيب مش الأعضاء، في نقل التراب هي ضربة، هي نقلة واحدة أم لا؟ يبقى بقى استخدم من النقلة جزء للوجه وبيده اليسار للثانية، يبقى مش لا يشترط الترتيب في النقل، وده اللي يقصده الترتيب في نقل التراب. ولا نمسح الوجه ثم اليدين ولا نضرب ضربة تانية، ما عارف ان في قول، لا هو لسه هنا في ال... هو ما بيتكلمش، عايز يقول في المسألة دي انك انت لو ضربت كده وخدت ايد بوشك وايد التانية فيها تراب عملت كده يجوز، مش لازم ان انا ارتب اضرب ضربة انقل التراب مرة وارجع انقل تاني، يعني لابد لا يشترط ذلك اصالة. قال ولا ترتيب في نقله، هو عندنا ضربتين اصلا، فانت لو بتتكلم بضربه واحده انتهت المساله، عندنا سياتي ضربتين او ضربتين، نعم، فبالتالي عايز اقول مش لا يشترط ان تكون الضربه الاولى كلها للوجه والضربه الثانيه كلها لليدين، لا لو خدت دي منها، نعم هذا اللي يقصد. طيب انتهينا من اركان التيمم وتندى بالتسميه، خلينا يعني ايش ننتهي من المسنونات. وتندب التسمية، يبقى التسمية هنا قياسا على الوضوء، تندب يعني أنك تسمي قبل التيمم. طب لو كان جنبا ولو كان حائضا يسمي يقول التسمية، لا ما احنا في الغسل احنا قلناها في الوضوء، وبعدهم قال في الغسل يسن التسمية ده بقياس على الوضوء. أنا أقصدي أن الكلام دلوقتي بدلا عن الغسل ليس بدلا عن الوضوء. طيب. الغسل ليس فيه تسمية. ليه أسمي أنا؟ لا ما هو عادة قالوا في الغسل قياسا على الوضوء في تسمية عندنا. إن أردت أن تسمي قبله قياسا على الوضوء. لكن هو بيتكلم هنا عن التيمم. لا لا لا. هو هنا بتكلموا في مسألة أخرى، هم بتكلموا عن إشكالية إن أنا أقول جنوب وحائط، وإحنا عندنا جنوب وحائط لا يقرأ القرآن ولا بقص القرآن بقى هو تحل أثمره ولا بقص القرآن. أيوه بالضبط كده. قالوا هنا من باب الذكر، قالوا أول حاجة ومسح وجهه ويديه بضربتين أي من غير الذكر. طب هنا قلت الأصح والمنصوص وجوب ضربتين. شوف بقى هنا النووي أول حاجة ومسح وجهه ويديه بضربتين، هذه عندنا من إيش؟ وضح المؤلف أو الرافعي رضي الله عنه بين السنن وجهه ويديه بضربتين. قال النووي قلت الأصح المنصوص، منصوص يعني إيش؟ الشفيع. آه نص عليه الشفيع في الأم. وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم. طيب هنا المسألة خلافية أخرى، المذهب يرى مسألة الضربتين، المعتمد في المذهب أن الضربة الأولى واجبة والثانية سنة، وهم استدلوا أيضا بحديث اللي هو ضربة التيمم الضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وذلك نص عليه الشافعي أيضا في الأم، واستدلوا لفعل ابن عمر، ابن عمر تيمم رضي الله عنهما فضرب ضربتان، ضرب ضربتين ف واحده للوجه والاخرى لليدين. والحق ان القول الصحيح الراجح ان هي ضربه واحده، حتى وجوب العجيب ان طبعا النووي نقل المنصوص عن الشافعي وجعل وجوبا، وجعل وجوبا، وهو الصحيح راجح انه لا يجب. حديث عمار واضح وصريح ان ضربه واحده، وإذا الضربة الثانية قال إنه يرجح الوجوب فيه نظر. لا ده هو خالف فيه النووي الرافعي هنا. فعل ابن عمر صحيح، فعل ابن عمر صحيح إنه ضرب ضربتين. الثاني اللي كان ضعيف حديثه في المرفقين اللي قلناه، فبالتالي قال لذلك هو المذهب قال هو جمع المذهب قال ان الثانيه سنه. ليش؟ على ان حديث عمار هي ضربه واحده. ما قلتش انت مثلا خلاف النوع، لا ما انت حاجه من الاثنين، ما هتقول الثانيه سنه ولا واجبه. لو قلت ضربتان يبقى معناه ان حديث عمار عندك اشكال فيه، ان هو صحيح انه ضربه واحده، فذلك المذهب قال ايش؟ ان الضربه الثانيه ايش؟ سنه مستحب. النووي قال لا، الضربتان منصوص عليهم ان هما ايش؟ وجوب ضربتين. وجوب النووي قال المنصوص عليه عند الشافعي وجوب ضربتين. والحق هنا ان حديث عمار يجعل ان الواجب هو ضربه واحده، لانه اصح وثابت، مفيش فيها يطعن فيه كيف. لو كانت الضربه الثانيه واجبه يبقى معناه العباده لم تصح والنبي لم يامره بها، والتخيير بقى يعني وقت حاجه لا يجوز. نعم ماشي، من هو قال بس هو قال وقلت الأصح، الأصح عنده المنصوص عليه، المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم. نعم في حديث عمار أصح أن في ضربة واحدة، هو هنا ناقل بس هنا الفتوى عليه. انت تقصد ترجيح النووي، يعني هو يقصد انه رد كلام الرافعي في انه قال من السنن، واراد ان يرد ان المنصوص عليه عندنا ان هو وجوبا، لان هو في المهذب قال ان هذا المعروف في المذهب ان هو ان ضربتين واجبتين. لكن هو المعتمد مش كده، المعتمد في المذهب هي الضربه الثانيه سنه. الضربة الثانية هنا دي هي مخالفة، وأن المعتمد في المذهب أن الضربة الثانية سنة أصلا. هو النووي هنا بينقل المنصوص أنه ما وجوب الضربتين، لكن المذهب عندنا يرى بأن الضربة هي ضربة الثانية سنة. خلينا خالف، ما قلت المعتمد هو ذلك، هو نقل المنصوص الشافعي يرى، لكن المذهب اعتمد ان هي ضربة ثانية سنة كما قال الرافع. هو بيرد الكلام ده على انه يقول ان المنصوص في هناك ان هي كده، لكن هو يعني هو هنا قال الاصح، وطبعا هو بيصحح على الرأي، لكن المذهب يرى ان الضربة الثانية سنة وليست واجبة اصلا. حتى ابن المنذر قال عامة الاصحاب اصحاب المذهب على ان الواجب ضربة واحدة لحديث عمار في الصحيح، وهو الصحيح لذلك حتى الثانية فيها نظر، لكن احنا نقول ان هو الواجب ضربة واحدة. يعني بعض الدم هو انا من كده هو انفخ يعني ذلك الكفين اولا ثم الوجه ولا الوجه ثم هو يأتي الصفة تأتي الصفة تأتي اصلا. لا هو انت الوقت بتخالف تدلك الترتيب، قلنا الوجه اولا انت مش كنت معنا في الترتيب في الركان الوجه ثم الكفين، لابد الوجه اولا بالترتيب. قال ويقدم يمين ويقدم يمينه وليس انت ايه ضربه يعني ممكن انك انت تضرب او تجيب خرقه تضربها بها في وتاخد من التراب من الخرقه يجوز ذلك، وممكن تضع الخرقة على وجهك ايضا على ونحوه. طيب قال ويقدم يمينه، وطبعا الحديث عائشة يحب التأمل في كل شيء من الوضوء، وأعلى وجهه يبقى يبتدي بالأعلى الوجه أولا بموضع التراب. قال ويخفف الغبار، لو كان الغبار ينفق فيه ليخففه، لأنه هذا المقصود حتى يعني لما يحدش أنه مثلا نفخ فعلا مثلا أنه ضرب فنفخ، فهو قال هذا تأسي بفعل مثلا أنه نفخ يديه عند البخاري الحديث حديث عمار، أيضا حديث عمار أنه مثلا ضرب بيديه فنفخ. ذلك عندنا ليش قلنا ليش أنت كنت تسألني على الغبار، لأن الغبار من ضمن الشروط ليش، لأن هم يرون بأن التراب لابد فيه غبار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أيضا أن لابد التراب بغبار، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم يقلله أصالة. وده عندنا من المستحب كما قلنا. قال وموالاة التيمم كالوضوء نفخ الغبار، لا ده الغبار عندنا اساس انا قلناه شرط، انا قلت نفخ الغبار يبين، انا برجعك اللي انت كنت تسالني عنه عشان بقول لك ان الغبار من فعل حديث عمار اللي هو اجعلوه شرط لحد فعل مثلا في حديث عمار. موالاه التيمم كالوضوء، طبعا القديم عندنا الوضوء كان واجب والجديد مستحسنة، فبالتالي جعل الموالاه في التيمم كالوضوء. طبعا هم بيقدروا الموالاه هنا بتقديره لو كان عشان بس ايش وقفكم في ذلك ماشي، كما لو كان ماء فالموالاة تحسب كما لو كان ماء. قلت وكذا الغسل، يبقى ايضا الموالاة في يعني لو كان تيمم عن في ايش قال قلت وكذا الغسل وايش قبلها كان من واحد، وموالاة التيمم كالوضوء وكذا الغسل يعني ايضا قلت يعني الموالاة في الغسل ايضا عندنا سنة. يبقى لو كان تيمم لحدث أصغر ولو كان تيمم لحدث أكبر فالاثنين عندنا الموالاة فيها واحدة. ويندب تفريق أصابعه أولا، يعني يفرق الأصابع في ضربة مسح الوجه. حكم الموالاة في الغسل كالموالاة في الوضوء تجي في التيمم، ده اللي عايز يقوله. هو أصلاً الغسل ما عندناش فيه خلاف ولا هو حتى أيضاً فيه خلاف في يعني هم الجديد خلاص إن السنة، القديم كانوا يروا قياسا الغسل على الوضوء فكانوا أيضاً يرون بوجوب الموالاة، فهو يريد أن يقول إن هيرجع الموالاة هو نفس المكان موالاة التيمم، لأنه قال وضوء قال كالوضوء والغسل، لأن الوضوء له حكم والغسل له حكم، فالموالاة فالتيمم أيضاً هياخد نفس حكم الوضوء والغسل في الموالاة بس فيش شيء. وعايز لي الثلاثة سنة. هو مش هتكلم عن القديم تاني. مش هتكلم عن الموضوع التام. وعايز أقول لك إن موالاة التيمم إن كانت لحدث أصغر هتاخد حكم الحدث الأصغر الوضوء موالاته فيه، ولو كانت لغسل هتاخد حكم الموالاة في الغسل. ده اللي عايز أقوله. زيادة التفصيل منه إن إن إن إيش؟ إن لو كانت الموالاة في القديم عندنا في أنا خاص مش تقول بالقديم، أنت تقول بالجديد يعني كالمذهب يعني أيضا يعني. عشان القديم في الغسل. بيقيسوها على ال على قياسا على الوضوء، لأن الوضوء جاء فيها الحديث، لكن هو يقيس الغسل عليها وكان أخف، لكن هو يريد أن يفصل الاثنين واحد إن الجديد أصلا هي سنة. الغسل إشكال لو تركت لا ما مش مسألة الترتيب ولا غير الترتيب، نعم يا عضو واحد، بس لو انت تركت شيء لمعة في الغسل هترجع ولا ما ترجع؟ طيب ويندب تفريق أصابعه أولا، يعني لما يجي يضرب ضربة الوجه يفرق الأصابع على التراب. ليش؟ قالوا دي أبلغ في إثارة التراب الغبار، إنه يطلع غبار. وعندنا أقوال فيه، قال يندب، بعدين قالوا لا يستحب، بعدين قالوا يحرم أصلا. المهم إن هذه من المسنونات عشان ما نستفيد فيها حقيقة. قالوا ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم. فين بقى في الثانية الله أعلم؟ ليه بقى؟ ليه؟ مش في الضربة الأولى. ليه في الأستاذ على النت يجب نزع خاتمي في الثانية والله أعلم؟ طيب هتجاوب ولا ايه؟ ماشي. لا اتفضل، انت مصدقت الزيت جوه الله حسني زي مين هو. اتفضل هو انتوا بمزاجكم بتوزعوها، اما انا قاعد بعمل ايه هنا اصلا؟ اتفضل حضرتك جاوب انت. حاجه حلوه، كمل يا استاذ كمل. ايوه لان الثانيه لليدين. طب وبعدين؟ طبعا ده لان احنا عشان احنا عندنا اثنين ضربتين اصلا، هنمشي معاك يعني الوقت وضرب اليدين. ايوه فالثانيه اليدين فيندب حتى يصل التراب. نعم احسنت يا استاذه، نفس اللي قلته انت كمان. فالخاتم سيحجب وصول التراب لليدين الاولى عندنا، لان الضربه الاولى للوجه ما يهمش ذاك، هو قال قينا في الثانيه. طب وليش قال لا يحرك؟ ما في الوضوء عندنا يحرك، الخاتم يحرك وتكفي التحريك، لكن عندنا في التيمم لا يحرك، لان الماء يسيل. ايوه قوه الماء تختلف عن التيمم، طبيعه الماء انه بيجري والتأمم لا يجري. لذلك قال يجب إيش؟ يجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم. نعم لا لا يكتفي، بالضبط قال ينزع. وطبعا هذا لو قلنا بضربة واحدة يبقى لابد من الأول على الصحيح أن ضربة واحدة تكفي، يبقى لكن هو هنا قال في الثانية عشان تنتبهوا ليه لمسألة الثانية. طيب هو ضربة واحدة يخلع بقى الأول خالص، لازم ينزعه حتى يتمام. ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطلة، يعني ندخل في أحوال دي نقف ولا إيش رأيكم؟ قتلتم؟ تأخذون لا خلاص أنا أقول لك الصيغة عشان ننهي بها. هو ذكرها الرافعي في كتب أخرى، ذكرها في المحرم صيغة التيمم. يا صفة التيمم خلينا نقول، قال يمسح بيمينه، يضع بطون أول شيء طبعا ويضرب الضربة، خلاص يفرج بين الأصابع ويضرب الضربة. ثم قال يمسح الأول الوجه، فيضرب كده ثم يضرب الوجه سهلا، لأنه هو يضرب باليديه على الوجه من فوق لغاية أسفل هكذا، لابد ان يعمم التراب. وذكر التعميم ولا ما ذكره ما ادري، بس هو ده كان المفروض يذكره، غريب انه ما قلناهوش، لعله ياتي في الاخر. لابد من تعميم التراب، يمكن في نواقض عشان تعميم التراب للعضو، فلابد ان التراب سيعمم العضو. طيب هذا بالنسبه للوجه. ثم قال ياخذ اليسرى، اصابع اليسرى الارض، وطبعا احنا عندنا لان الغاتل المرفقين ففي اشكال، هو بيقول لك عندنا الغاتل المرفقين، هو ياخذ بطون الاصابع اليسرى معانا الابهام، معرفش لانه هيرجع بالابهام كده، يعني هياخده كده اهو، بص الابهام متعلق، هياخده هكذا كذا كذا، ثم يرجع بالابهام من تحت ويرجع بها كذا هكذا هكذا الشيء الاول، ثم ياتي ايضا هكذا لليمنى، ثم ينزل بالابهام اللي هو ده اهو، يمسح بيه كده ويرجع هكذا. هذه طبعا للمرفقين عندنا في المسألة. اما الصحيح انه في ضرب عشان ياخد الباطن، لازم يعمم التراب العضو، فالذراع عندنا لغايه المرفقين، فلا بد ظاهرا وباطنا يذهب ويعود لتحت ويذهب ويعود لتحت. طبعا هذا بالنسبه ليش لكن لو قلنا ضربه واحده وللكفين هيقوم ضارب الوجه ثم ياتي باليسار على اليمين هكذا، ثم يأتي هكذا. نعم هكذا هو بص هكذا يعني ثم هكذا نعم هو كان شيء وترم مستعمل لا ما هو عضو عضو يعني مستعمل عمل وشه ضرب أنا كان على قوله ضرب واحد هو ما خدش من وشه ساب اللي في وشه خلاص خلاص البقى هو ده المستعمل قلنا في التيمم اللي بقى على العضو هو المستعمل والباقي مش يعني هي دي ضربه واحده ايش هيفع فيها غير ذلك صرف نعم خلاص المهم ايصال الماء دي صفه دي صفه المهم ان ايصال اسف التراب ايصال التراب للعضو كاملا وجهه والكفين هو ده انا بس قلناها كده لان دي ايسر انه ياتي كده ثم ياتي بس يقص على اليمنى يعني عشان يفعل اليمنى الاولى وبعدين ياتي باليمنى على اليسرى من بعد ان يكون ضرب الوجه ما انا عملت اقول مرفقين اولا لا خلاص لو عملت ما خلاص هتعملها زي ما انا حكيت لك في الاول انا اخدت الصفه الثانيه لو ضربه واحده للكفين والوجه وجه وكفين بس فقط لكن خلاص انا عملت دي سواء ضربه واحده او ضربتين المهم هي الاليه الاله كده هتكون او الاليه كده نقف عند من تيمم الفقد باء فوجداه ان لم يكن في صلاه باطل دلوقتي الامتحان عشان اللي كانوا بيسالوا على الامتحان كان المفترض الاسبوع القادم لكن الاخوه لان محل الاجتهاد عندهم عالي جدا ارادوا ان يدققوا في الادله اكثر والمذاكره فطلبوا التمديد اسبوع فاحنا اعطيناهم التمديد اسبوع وسيكون مقابل هذا التمديد الاسئله هيكون فيها تمديد ان شاء الله للتحقيق والتدقيق والاجابه باعلى مستوى وطبعا اخوات احنا يعني ان شاء الله مجتهدات هم الذين دائما يتفوقنا في الامتحان ويجيبنا فاحنا معاكم اسبوع زياده اهو حتى يعني ايه لكن خلاص باذن الله تعالى الاسبوعين فقط باذن الله تعالى يعني من بعد الثلاثاء القادم الذي بعده ينزل الامتحان باذن الله لحد متى كما تريدون كم يوم عايزين وانا ادي لكم ما عنديش مشكله ثلاث ايام لغايه الجمعه ينزل الثلاثاء لغايه الجمعه لا ما هو كده كتير بقى يعني مش الى الجمعه تمام ما انا مديك اسبوع زودت اسبوع لا لا انت انا مزود اسبوع اصلا ليه يا ابني انت هتقعد تجيب اما يجي في حضرتك شوف ما الاخر بالمد برضو يعني مش سبحانك الله بحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا جميعا ثبتكم الله على ذلك ربنا يثبتنا واياكم على المواضيع اللي فيها الامتحان واحنا قلنا ايه يا طلال طلال طلال عدنان يعني باب مسح الخف مسح الخفين وباب الغسل والغسل وباب والنجاسه ثلاث ابواب مسح الخفين والغسل وازاله النجاسات او النجاسات ثلاثه ابواب جزاكم الله خير